أعزائي المشاهدين والمتابعين في جميع البقاع، مش بكرة أجازة؟ بكرة أجازة، والنهاردة كان فيه عاصفة، النهاردة كان فيه عاصفة وبكرة أجازة، فأنا ما كنت يعني خدت أجازة النهاردة وقفلت العيادة، كويس كويس، وكان عندي ميعاد مهم مع صديق وحبيبي. واحد حبيب ليه، كويس كويس. المهم لا رحت العيادة ولا رحت المشوار، وتشاء الأقدار وشاء الله ان انا اجي العيادة اجيب حاجة فاطلع لايف. اهلا وسهلا، ازيك يا قناوي؟ استاذ شادي صباح الخير، ازيكم؟ بونجور بونجور بونجور، منور ارض الجولف. ولا انت خليل، خليل انت مش 15 سنه ابحاث غذائيه تغذويه؟ سعاد اهلا وسهلا باهل المغرب كلهم، ازيك يا سعاد؟ طارق عوف، شيماء الباجوري، ازيك يا شيماء؟ اهلا اهلا اهلا، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. اشكرك يا سعاد، وانا احبك الذي احببتني فيه. كنت بتتفرج على حلقة السكر، جميلة حلقة السكر والله، وحلقة ال مش فاكر اسمها ايه، حلوة برضه. هتتابعني من على الفيس افضل يا زيدان ليه؟ طب قول لي المشكلة هنا ايه عشان اصلحها. ازيك يا فاطمة؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا سعاد من المغرب، انا عارف، اهلا وسهلا، انا نطقت الاسم صح، اهلا وسهلا، صباح الخيرات. Without coffee the diet much better. You should try it. بص شفت بقى الناس بتعدل عليا انا شخصيا، يعني شفت انت بقى، شفت السماحة، شفت السماحة، ها ها ها ها. بص هو دي كده بتعدل، هتقول لك من غير القهوة نظام احسن بكتير، جرب الموضوع ده. اشواق لا تكفي، انا ما عندي فيس. زيدان اسكت يا زيدان. وانا ازيك يا شوشو، عنوان العياده او رقم التواصل 19 35، رقم التواصل 19 35 19 37. ازيك يا ميادة، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ يا صباح الفل، ازيك يا اسماء، عاملين ايه؟ كلكم حلوين، ازيك يا عبير، عاملين ايه؟ تمام؟ يا رب تكونوا بخير، صحتكم كويسة، الناس صحتها تمام، كله كويس، ماسك نفسه، المهم شكرا يا مصطفى، اشكرك يا حبيبي، اشكرك يا حبيبي، اشكرك اشكرك اشكرك. في موضوع بقالي فترة عايز اتكلم معاكم فيه، كويس؟ اللي هو موضوع ايه؟ موضوع ازيك يا فريد، هل بودرة الشانتي معانا؟ هتحطيه على البودرة دي يعني؟ يعني السؤال بعد ما تعملي البودرة دي، كريم شانتي. اشكرك يا زهير البرنس، اشكرك يا باشا، شكرا يا باشا. والله انا يا جماعة الناس اللي شفاني برنس دول يعني كتر خيركم، اشكركم اشكركم. حسن من سوريا اسكت يا بابا، كل مره دكتور ممكن سؤال لو سمحت يا عم، انت ممكن ما تسالش مره؟ يعني ممكن للبوظه، وصلك للبوظه، البوظه، انها البوظه، يا لك من رضوى. بتقول لي خلود ادخل اسمعي، ده الدكتور اهو جاي تتفرجي على السحر، كان ده لا تتفرج على السحر. طب افرضي الحلقه النهارده ما فيهاش سحر، يعني الموضوع مش يضايق؟ يعني انا كل مره لازم اثبت للناس واصحابهم وقرايبهم ان انا صح، فاهم؟ شعور صعب، صعب قوي يا ابو مصطفى، صعب قوي، صباح الفل، صعب قوي. بص حسن بيقول لك البطاطا تحتوي على ماده السنالين، ماده صامه سامه وخضراء تضر اصحاب المفاصل. نعمل ايه الحل؟ القهوه تعبتني يا جماعه، يا جماعه ارجوكم، انا ما بحبش الشوكولاته الدارك دي خالص الصراحه، يعني باكلها نفسي بتغم عليا، بحس ان انا عايز ارجع. والله زمان زمان كنت ايه، اروح الرعايه الصبح الاقي اليوم مستنيني بكوبايه الشاي بالنعناع، كويس اشرب ارجع، فاهم، اشرب اقوم ارجع على طول، ما بقاش زي واحده برضو من كام يوم كانت انا بشرب شاي يتعبني. يا جماعه يا جماعه، انا لقيت فيديو من كام يوم اللي هو الراجل الهوبا هيصه ده اللي بيطلع يقول ايه، العالم هينتهي، مفيش حد هيشوف سعادة تاني، الوقت بقى قصير، آخر 5 سنين ما خدناش بالنا، عارف الراجل ده؟ جايب واحد بيقول الشاي فيه مادة المغناطيس بيجذبها. ففي واحد من الأرياف جاب باكو شاي، جاب باكو شاي وفتحه وقام مفضي باكو الشاي وجاب اي تصبغ في الجسم ده بالكبد. طب مشكله في الكبد ومشكله في الاكسس بتاع النخاميه والكظريه مع بعض، يعني البهاء يحصل في الحلقه اللي فاتت، فاهم؟ البهاء بهاء البهاء البهاء البهاء والام اس الاتاكس دي تحصل في الحلقه اللي فاتت، خلاص عشان تبقى انت فاهم. يعني كنا نقول ايه بقى قبل ما الواد ده يقطع كلامي؟ كنا نقول ايه؟ انا نسيت والله العظيم. اشكرك يا رنا، ميرسي يا حبيبتي. اللي بتشرب شاي ترجع دي. حبيبي حبيبي بابا، الشاي الراجل جاب مغناطيس وقام ماشيه طلع حاجات مسكت في المغناطيس، الراجل في الارياف عادي وعامل مثلا 6000 مشاركة. أنا شاركت أنا كمان، فاهم؟ فاتبسطت قوي من الموضوع ده. يعني إيه أشرب شاي؟ يعني إيه أشرب شاي؟ أشرب شاي يعني إيه أشرب شاي؟ يا باشا أشرب شاي يعني إيه أشرب شاي؟ وإيه الفايدة؟ ما هو بص دلوقتي هما بييجوا يحرموا السجاير، فما أما يقول لك إيه فايدتها؟ أنت إيه فايدة الشاي؟ بس خلاص حط له حط الباقي انتي اوكسيدنت وفلافونويد وزعبيطويد يا باشا، بيخليني ارجع، بيتعب معدتي، بيحسسها. فارجوك ارجوك واقسم بالله، غصون امبارح قعدت ادور في البيت عندي على شويه شاي، انا عندي مغناطيس، فعايز اشوف بقى الكلام ده صح ولا غلط. ما هو الولا التاني بتاع نهايه العالم ده قال، الواد التاني بتاع المنوفيه ده طبق، فعجبتني التجربه وسهله، بس انا مستحرم الصراحه ال 50 جنيه بتوع باكو شاي، قعدت ادور على شاي عندي في البيت ما لقيتش، هدور هنا بقى في العياده. مها الحداد بتقول لا جربت المغناطيس مع الشاي ما اصطادش حاجه من كذا ماركه. لا انت من مصر، انت مصريه، عشان احنا في مصر حاجه تانيه خالص، احنا عندنا المغناطيس بيصطاد من اي حاجه، يعني ممكن يصطاد من لوبيا تطلع حاجات عادي، لان احنا اصل المغناطيس، احنا اصل الحديد، فاهم قصدي؟ الاستاذه ايناس خالد بتتكلم بتقول لي اتكلم عن السقوط المتعدد وتمدد الامعاء علشان متسبب في صعوبه في الاخراج. الاستاذه ايناس الحلقه دي تخص حضرتك من الاخر، الحلقه دي تخص في واحده استاذه من المتابعين، يعني الناس اللي انا احسبهم الشاي مضاد اكسده هاي الممتاز، طبعا الشاي طبعا ان شاء الله ما يوصل، بس ان شاء الله بس ما يوصل بس عند الخليه، يعني هات الخليه، يعني هات الخليه ورشي عليها شاي يا جماعه، لاجل جاه النبي واهل بيته. افهم افهم، انا ما اجي اقول لك دلوقتي الشاي ده فيه انتي اوكسيدنت، تمام، يبقى اما انت تجيب الانتي اوكسيدنت وترشه على الخليه يبقى الخليه من اهل الانتي اوكسيدنت، لكن انت شارب ام الشاي في بق حضرتك في امعائك في بطنك، فده ما وصلش يا باشا الخليه اللي انت عايز تغذي. مش انت في خليه معينه، انت كمريض ذكي، انت مريض ذكي، ولمعه الذكاء في عينيك انا شايفها وانا قاعد هنا، انا شايف لمعه الذكاء في عينيك. انت عايز تغذي مثلا عضلاتك بانتي اوكسيدنت، فانت عايز توصل الشاي ده او الانتي اوكسيدنت لحد خليه العضل دي، هوصلها ازاي؟ وده بقى الفكره. مش انت عارف كده المقصود بتاعك ان انت عايز توصلها من الشاي زكي هدى لحد الخليه العضليه؟ موافق. وصلها لي بقى يا باشا. انت توصلها طبق كشري 3 ايام بدون تويلت، لا طبق كشري قدامك 13 يوم بدون تويلت، هنا بتحصل شلل امعاء. الاستاذ اللي كان كشري ده هيحصل له شلل في الامعاء، ليه؟ الخلطه اللي عملها الكشري الاولاني ده اكيد مات متحلل، يعني مات متحلل جوه معمل الكشري. اي شاي ايه يا بيه؟ حضرتك يا باشا دلوقتي بتشرب صبغه مخففه، هو ينفع حضرتك دلوقتي اديك كوبايه كل اقول لك اشربها؟ يعني ينفع اقول لك شويه كل؟ بص الكزبره بتنزل السكر يبقى سام، يبقى حاجه سامه، يبقى عملت عطله في الكب. الكزبره طالما نزلت السكر، انا بقول لك اهو والله خدها يا ابني قاعده، العشبه او الدواء او الحميه اللي هتنزل مستوى السكر في الدم، اعرف انها وقفت الكبد دلوقتي، عطلته بصام هاو، وتعرف ان الكزبره يعني هي الاستاذه اللي قالت الكزبره بتنزل السكر دي، لو صدق قولها وهي عامله دراسه على نفسها مثلا لمده كذا شهر، لا يبقى الكزبره مضره، يبقى الكزبره مضره. فهمت قصدي؟ زي القاعده الفقهيه، كثيره مسكر قليله ما يتشربش. يعني لو جينا بكرة الصبح قال لك عصير القصب لو شربنا 6 لتر تسكر ما اشربش كوباية، فهمت؟ طالما الكزبرة بتنزل السكر تبقى ممنوعة، زي الناس ما قالوا قبل كده البصل بينزل السكر ويبقى بيضر الكبد على طول على طول. ذاك محفوظ. ايه سبب تعلبة الراس؟ ما التعلبة مكارة بقى، انا عارف بقى تيجي في الراس دي. الواد ده اكيد بياكل بيض وبياكل دقيق طبعا، بس هو بياكل بيض ديفنتلي. يعني بص حضرتك، النسكافيه يؤثر على المفاصل طبعا حضرتك. انا يوم ما منعت اللبن كان عندي سبب لمنع اللبن، قلت انا مش عايز الكاسين. هم منعوا في اللبن، منعوا اللاكتوز، عملوا لاكتوز فري، وعملوا انا اول واحد قلت الشاي، والشاي غلط يا بابا، ده صبغه، ما بتشرب صبغه مخففه. ينفع بقولك اديك كله مخففه تشربها؟ ما ينفعش يا بابا، ما ينفعش. صبغه الكوبايه هتصبغ سنانك وهتصبغ اي غشاء هتعدي عليها هتصبغه، وعشان الغشاء ده يتخلص من الصبغه، يعني دلوقتي انا عشان ادي طبقه صبغه على البتاع ده عشان اشيلها اغسل، صح؟ يا اما اشيل بقى اكحد الجسم عشان يعمل الحركه دي، يبقى هيستبدل الخلايا دي. ما هو دلوقتي هو عامل طبقه غذائيه من بره مخاطيه، كل بطانة الغشاء الجهاز الهضمي بتاعت حضرتك مبطنة بأغشية مخاطية. غشاء مخاطي يعني خلايا تفرز مخاط. هذا المخاط وظيفته الأصلية إنه يمسك البارتكلز الصغيرة ويساعد في بعض الأماكن على الامتصاص، بيساعد في الأمعاء الدقيقة على الامتصاص، بيمسك بقى الكالسيوم، بيمسك الحديد، فهم؟ ما هو مخاط، فبيمسك المعادن دي، بيقرب الجلوكوز، بيقرب الأحماض العضوية من الخلايا، فاهم قصدي؟ في المقدمة فوق بيمسك البكتيريا. ما هو البكتيريا ازاي نايمة على الغشاء المخاطي ده؟ هي نايمة جوه المخاط نفسه، تمام؟ فأنت فالمجتمع البكتيري نايم كده، أنت فاهم قصدي؟ فأنت كل جهازك الهضمي مغلف بغشاء مخاطي اللي هو المسؤول عن حمايته وتسهيل وظائفه. فانت يوميا فانت بقى بتديني صبغه، اصبغ يا باشا الغشاء المخاطي ده، اتخلص منها بقى، انت تخلص من دي. عشان كده بيحصل اون سبوت اول ما بتشرب الشاي بيحصل حموضه دلوقتي حالا، خلاص جدار المعده خد صبغه وبدا يلتهب. ماشي، ما انت حضرتك دلوقتي جهازك الهضمي ده الجهاز الوحيد اللي ليه صوت وليه الم. يعني اي الم في جسم حضرتك بره الالم الحشوي مش موجود. انا قلبي ما بيتحسش، مخي بكامل اعصابه ما بيحسش، انت فاهم قصدي؟ يعني مخي لو اتصاب دلوقتي انا هتصاب وانا بينلس مش حاسس. يعني لو دقيت، يعني باشا بص، انا كان عندي عيان في الرعاية ايام الثورة سنة 2011 كان واخد في دماغه 18 او 19 خرطوشة. ده الخرطوش ضرب في دماغه عمل دخل وعمل جوه 18 بتاع شفناها في الاكس راي، فاهم؟ الراجل قاعد بيتكلم معايا، يعني الراجل ده قاعد معايا في الرعاية، قاعد معايا في الرعاية قبل ما يموت 6 ايام، واحنا عارف ان احنا مش هنعمل له حاجة، يعني فاهم؟ يعني انا عارف ان مش هعمل له حاجة، ومع ذلك كان قاعد الست ايام اللي بنتكلم فيهم دول بنتكلم عادي في دماغه جوه رشات 18 رشة من ورا ضربة خرطوش، انت فاهم؟ فالراجل قاعد معانا واخد 18 رشاية في دماغه وبيتكلم، بنتكلم في السياسة وبنتكلم في اللي حصل في البلد، وانا هو عارفين ان هو هيموت بعد شويه، لان انا برضو مش عارف اعمل له حاجه. ما انت بعد شويه الاخرام دي هتعمل انفكشن، ما هو داخل البتاع داخله سخنه فعمل فالتراك بتاعها نضيف ودخلت رشقت في اماكن في المخ. بقول لك 18 رشه ما صابتش ولا ولا ولا سنتر محترم، يعني بيتكلم ومركز وعايش واعي، فاهم؟ مش بقى انت كل ما تتكلمي تقول لي اصل الضغط عالي فدماغي ضربت. يا ابني بقول لك واخد 18 رشاي. المهم خلاصه الكلام، احنا النهارده انا عايز اتكلم على حاجه مهمه قوي، تمام؟ مفيش حاجه اسمها شاي بابا في الليست خالص، واللي بيشرب شاي انا بريء من دمه، ولو قابلته في المعركه هقتله، ماشي؟ زي بلطاي كده، ماشي؟ ده مش من فرقتي نهائي. واللي يشوف اي حد بيشرب شاي يبلغ عنه صاحبه اللي جنبه. بس اديني قلت. المهم النهارده انا عايز اتكلم بقى بصوت واطي عشان خاطر الناس ما تزعلش. القهوه بتعمل صبغه صح، بس بعد شويه، يعني بعد كميه ممكن، صح؟ لا ما بتعملش الصبغه على اللسان، صبغه اللسان دي ده وساخه بتطلع بعديها، يعني تطلع بالميه. الشاي استحاله تطلع مكانه الصبغه بالميه، استحاله صبغه القهوه تطلع بالميه كده. صبغه الكركديه برضو ممكن تاخد شويه وقت، فاهم؟ زي انا كان عندي عيانه امبارح قالت لي يا دكتور ضياء انا اسمع ان شرب البنجر بيفيد الدوره الدمويه. قلت لها شرب البنجر، ميه البنجر بتفيد الدوره الدمويه. قلت لها والكركديه؟ اي حاجه لونها احمر، اي حاجه لونها احمر مفيد للدوره الدمويه. كركديه، عناب، بنجر، ما اعرفش ايه العلاقه، مع ان يعني الدم لونه احمر عشان فيه هيموجلوبين، فيه هيموجلوبين، فاهم؟ التاني صبغه عاديه حضرتك يعني من عند النقاش، فمش فاهم ايه علاقه ده بده، يعني حمار ده ايه علاقته؟ ما الفراوله حمراء والطماطم حمراء والقرد حمراء. واحده تقول لك الحلبه مش عارف. القرفه طيب، القرفه طيب. والله يا باشا بص حضرتك على قسم العطاره ال ديفلوب ده عندي الصراحه. يعني لا اعلم ماذا اقول بعد كل ما قيل. العطاره ليها ناس، انا مش عطار فلا ادري، انا راجل دكتور بروبوليز. اتكلم على البروبوليز، بروبوليز الشاي يفيد ايه؟ الشاي مش مفيد لحاجة يا عم. شفت فيلم انت الكيف اما جميل راتب قال له كنت بحط مكانه نشارة خشب والناس بتشرب ومتكيفة، فاهم يا باشا؟ باشا احنا اصحاب مزاج. في واحدة جات قعدت هنا في العيادة قالت لي بص انا بحب اشرب حاجات دافية، قول لي. ما قلت لها ما عنديش حضرتك، انا هنزل لك طاولة. يعني ما عنديش حاجة سخنة، هنزل لك طاولة لو ينفع تلعبي طاولة ننزل بالطاولة. حسن من سوريا بيقول لك لماذا خلق الله الشاي. هنا هنعمل كتاب بقى سميه كده معضلة خلق الشاي، فاهم؟ واقعد بقى ألف يعني، حط نظري لماذا خلق الله الشاي، مش عارف الصراحة. لماذا خلق الله التعبان؟ عشان يقرصك من بقك، عشان يقرص اللي يتكلم، فاهم؟ بص يا باشا، أنا بفكري بكلامي اتوجدت في زمن صعب شوية، زمن فيه بص قبل ظهور سقراط كان في طوفة اسمها طوفة السوفسطائية، اللي هم بيشككوا الناس في كل حاجة، عملوا حاجة اسمها التفرد، يعني ما بقاش في حقيقة واحدة، ما بقاش في حقيقة واحدة، فكل واحد ليه individualization، يعني كل واحد ليه وجهة نظر. فكان السوفسطائيين دول كانت وجهة نظرهم ايه؟ ان خلينا وانت مش متفقين على حقيقة واحدة، كل انسان ليه مواصفات، كل انسان ليه معايير، مش حاجة اسمها حق، يقنعك بالحاجة وعكسها. لحد ما جه سقراط عاملهم بنفس الطريقة، بقى يقف في الشارع يستناهم وهم ماشيين ويقوم سائلهم اكنه ما يعرفش، ويبدأ يعني كان من ضمن مبادئ سقراط في محاربة السوفسطائية وإنقاذ أتينا. أتينا كانت بتنهار، التهكم أما يطرح مشكلة ويخليهم يناقشوها ويوقعهم في بعض ويخليهم في تخبط في كلامهم، فاهم قصدي؟ فهو أنا موجود في توقيت كده، واحد بطيخة يطلع يقول لك ربنا خلق الشاي ليه؟ معرفش يا أخوي، حكمته سبحانه، أنت عارف كل حاجة يعني؟ زي ما واحد طلع أنتوا بتعبدوه، أنتوا بتنيلوه، هو بيفسر القرآن على مزاجه، وما هفسره على مزاجك يا ابني. القرآن لو محتاج تفسير من شخص كان نزل بتفسير، ده موجود بيخاطبك، فانت تتكلم فيه براحتك طالما ما خرجتش بره، انت فاهم؟ فانا دي رؤيتي، فاما اقول رؤيتي انا حر تسمعها تديها ظهرك، لكن هتنكر عليا ليه ان انا اتكلم؟ انا حر يا استاذ بطيخ. ناس راسها راس فرخه، يعني انت بتشوف بني ادمين راسها راس فرخه وبيناقشك ومصمم، يعني هو هيتحسب عليك بني ادم، يعني انت فاهم؟ عطارد فاهم حاجة يعني جميلة، بني ادمين براس دجاجة، هكلمه ازاي؟ يعني ده هتقنعه ازاي؟ تتكلم معاه ازاي؟ سوفسطائي. فانت بقى موجود في زمن من كتر اكل الناس عندها تهيؤات، يقول لك والله العظيم. طب بقول لكم على حاجة، انا دار بيني وبين تامر الباز وانا بحبه يعني حب على قطاع الشخص، يعني ساعة ونص حوار في التليفون، لان تامر ما جاش على الطريقة السهلة، تامر جه من المشككين فماشي ورايا بينخرب، يعني من يوم ما بدأ فماشي بينخرب، فجرب بقى لحد ما خلاص تحول بقى شبهي بالظبط، فاهم؟ فعمال اتكلم معاه، فعمال يقول لي ده انا جربت على نفسي موضوع الفراخ، بيقول لي بطلتها شويه وجيت قلت الدكتور ضياء مزودها، يعني ايه بانيك اتاك؟ بيقول لي كلت فراخ بالليل، ده تامر، فاهم اللي انا يعني انت فاهم؟ بص تدرج التفكير لحد ما بيقول لي كلت فراخ بالليل كوابيس. بس يا محفوظ اقفل انت عشان خاطر انت خدت مني على الواتساب، اخرك كده اطلع انت بره اهو يلا عشان ترتاح خالص. خلاص بالليل كوابيس، سحالي، تعابين ماشية على الحيطة وعلى السقف، انت فاهم؟ ده في نفس اليوم بالليل جسمك ما بيفوتش. ايه يعني؟ انت جسمك النهاردة خلاص انت اديته مدخل غلط مش هيفوتهولك، سواء انت بقى جوه نظامي ولا بره نظامي، يعني انت كده كده صاحب كوابيس وصاحب بانيك اتاكس وصاحب فوبياز بخاوف وصاحب اوبسيشنز هواجس، بيدبروا لي مكايد، بيخنقوني في الشغل، انا مضطهد عشان اسود، انا مضطهد عشان ذكي، هو لا مضطهدينك ولا انت ذكي، يعني الاتنين غلط، الاتنين اكذوبتين عليك اصلا، لا انت ذكي ولا انت مضطهد. الفرخه اما اكلتها عملت لك كده النهارده عشان تخوفك بقى حاجه، وانت على النظام صعب صعب تخاف من حاجه، يعني هتبقى مات، هو هيبقى قلبك قاعد راسي، فاهم؟ لان الخوف عمال على بطال من صفات المنافق، يحسبون كل صيحات عليه، فدي من صفات المنافق، فبتبقاش فرحان قوي ان انت طول ما انت قاعد خايف. هواجس هواجس وبتوصل لحد الهلاوس، يعني بداية المشكلة بتبدأ من شوية أفكار thoughts، وبعد كده بتتحول لبيليفز معتقد. هي في الأول أفكار، بعد كده بتبقى بيليفز معتقد. لو false fixed beliefs بقت obsessions. false fixed beliefs يعني أفكار أو معتقدات، دي كلها ثوابت، بقت ثوابت في دماغه، فدي بقت obsessions بقى، دي بقى الهواجس بقى خلاص. وبعد كده يبدأ بقى يخش مرحلة هلاوس بقى، يسمع بقى حد بيكلمه ماشي، يبدأ يقول لك لا ده مش فاهم، يبدأ يقول لك ايه، لا ده مش بيسمع حد يقول له بالليل انت المفروض كنت عملت كذا في الاول. بعد كده يبدا يشتمه بقى، اللي بيجي يكلمه ده يبدا يشتمه، يقول له كلام مستفز، انت حمار، انت ابن كذا، انت اصلا كذا، يشككه في نفسه. وبعد كده في الاوقات دي كلها بقى طبعا في كوابيس واحلام مزعجه وصحيان وبيتكلم وهو نايم، ممكن يمشي ماشي. بس هو ده الايه، ده اللي انا كنت عايز اقوله، ده اللي انا كنت عايز اقوله. المهم دلوقتي حلو قوي، حلو قوي، كل واحد يتغير حياته لحاجه كويسه يا جماعه، يا ريت يعني يشاركنا بيها. حسن يا بتاع سوريا، بص انت عامل لي يعني، بص انا بستظرفك يعني، بحب وجودك يعني كده، لكن ما تزنش بقى، ما تبقاش كده عامل ايه يعني، فيك طبع الحلاقين، عارف عايز ترغي وخلاص. اسكت شويه، اسكت شويه. بصوا دلوقتي احنا الماده في صورتها على الارض ليها ثلاث صور مثلا، اللي هو الصلبه والسائله والغازيه، صلبه وسائله وغازيه. المفروض ان هما موجودين في نفس المساحه او الحجم من المكان، بيمارسوا على بعض شويه ايه، واحده تصحى مخضوضه مش مشكله، معلش الف سلامه على حضرتك، او الزمن صعب وضغوط الحياه والفرخه، راس الفرخه بيم بيم بيم، فاهم؟ راس دجاجه، لك راس وراس دجاجه، ورجل ورجل معزه، رجل ورجل معزه، وراس وراس دجاجه. المهم يعني انا وانا قاعد دلوقتي في الهواء، الهواء اللي حواليا ده بيضغط على جسمي، بما ان انا جسمي اقل ميوعة من الهواء، كويس كويس، وبكوبايه عصير زي دي، بص في هنا فلويد ليفل، بص في فلويد ليفل، مهما اقلب ازازه العصير، كوبايه العصير كده، بص بتخلق ايه، بتخلق فلويد ليفل. بص الفلويد ليفل ده ايه اللي عامله، يعني ايه اللي عامل بقى، يعني مهما تقلبها كده تقلبها كده، بتاخد خط افقي موازي للارض، خط الارض موازي ليه، خلاص. ايه اللي بيخلي، بص نادر الطبيب يقول لك هناك حاله رابعه، يا عم ما تحل عن دماغي بقى، فكيك انت قوي ماشي، البلازما ولا حليب ماشي. المهم الهوا في واحده قاعده لوحدها في الاوضه، هيطلع لك العفريت، مش انت واكله فراخ، هيطلع لك العفريت، راسه راس دجاجه ورجله رجل معزه. المهم يعني انا دلوقتي لو جسمي ده بقى اميرسد، فولي اميرسد، يعني انا بقى غطسته كاملا في ميه، بقى الضغط اللي عليه ضغط السائل اللي حواليه اللي هو ضغطه ضغط الميه، يبقى موضوع ان انا كلمة ضغط عشان تبقى عارف يعني ايه ضغط بقى، عشان انت عايز تعرف يعني ايه ضغط الدم، ويعني ايه ضغط جوه العين، ويعني ايه ضغط جوه الصدر، ويعني ايه تورم في الاطراف. فاهم قصدي؟ يعني انا اللي انا عايز اقوله اهو، فاهم؟ فانا بدي مقدمه، يعني انا بدي مقدمه يعني ايه ضغط، عشان لما حد يجي يقول لي ضغط الدم عندي عالي وباخد له دواء، يا باشا افهم يعني ايه ضغط، وضغط عينك غير ضغط الدم، غير الضغط اللي انت بتمارسه على اللي حواليك، غير القرف. فاهم قصدي؟ فاهم ولا لا؟ ماشي. فانا دلوقتي قاعد في اتموسفيريك اير، فهواء جوي، فالهواء ده بيضغط على جسمي، فانا جسمي بيتعرض لضغط جوي دلوقتي. حلو حلو، خدتني غطستني بزيت، فدلوقتي ضغطي متعرض، قصدي جسمي متعرض لضغط الزيت على جسمي. كويس كويس، حطيتني في وهكذا. فالاكثر ميوعه هيمارس ضغط على الاقل ميوعه. ماشي؟ يا عم ماشي. فانا والكائنات البشريه، يعني انا والكائنات البشريه والحيوانات والجمادات هنا مضغوط علينا من الهواء، لان انا والهواء محبوسين بالغلاف الجوي. يعني الارض كده، وبعدين على بعد مثلا 30 او 50 كيلو من الارض، كيلومتر، في غشاء جوي فعامل زي القشره. فانا والحيوانات والنباتات والجمادات عايشين في هذا الحيز، فهذا الحيز يعتبر فيه ان الصلب مع السائل مع الغازي مع بعض دلوقتي. فالهواء اقل ميوعه من الميه، والميه اقل ميوعه مني، وانا اكثر ميوعه. الهواء اكثر ميوعه من الميه، والميه اكثر ميوعه مني، وانا اكثر ميوعه من الصلب زي الحديد. تفهم؟ فاحنا بنمارس على بعض ضغوط. كويس كويس، بما ان احنا بقى كلنا موجودين في نفس الحيز، فالهواء بيضغط عليا. خلاصه الكلام، يعني ايه الهواء بيضغط عليك؟ يعني حضرتك دلوقتي سطح البحر، الميه في سطح البحر دايما مستويه بالمنظر ده، وفي النيل يعني الميه دايما واخده سطر مستوي، ولقوا ان مستوى الميه عند سطح البحر في كل البحور في نفس الوقت ثابت. تمام؟ وده كانت فكره مش موجوده قبل القرن ال 19، قبل حفر قناه السويس. كانوا فاكرين ان البحار بعد البحار مستوى المياه فيها اعلى. فاهمه قصدي يا سلوى؟ فاهمه؟ يعني فاكرين ان المياه اعلى مثلا في البحر المتوسط، فلو حفروا الدنيا هتغرق في سيناء. ما كانوش فاهمين ان المياه مستواها في كل الاماكن ثابت. واللي قال نظريه الاوانه المستطرقه ان مهما اختلف شكل الانيه، تمام؟ فالمياه بتاخد نفس المستوى مهما اختلف الشكل، يبقى معنى كده انها بتتعرض لضغط ثابت من فوق، وده اسمه الضغط الجوي. ده اسمه ايه؟ الضغط الجوي. يبقى كلمة ضغط معناها ان سائل او مائع، لان كلمة سائل تقتصر على السوائل، الهواء مش سائل، الهواء مائع، بس المية مائع برضه. المية مائع والهواء مائع، بس المية سائل والهواء غاز. فاهم؟ يعني يقدروا الاثنين عندهم خاصية السريان، يقدروا ايه؟ يسروا. تمام؟ طب دلوقتي يا دكتور، انا دلوقتي لو قاعد جوه الكوباية دي تحت العصير عامل ضغط على الكوباية من هنا، وفوق الهواء هو اللي عامل. فعشان كده انت لو عملت كده، ماشي، يبقى الضغط هنا اتشفط. انت فاهم؟ يعني انت بعد ما شفط انت قللت الضغط. ايوه، الضغط الهواء اللي بيتقاس بالبار. بالظبط، ضغط الهواء اللي بيتقاس بالبار. ماشي؟ اللي هو دايس على ايدي من هنا ودايس على ايدي من هنا، اللي هو دايس على الميه على بتاعه البحر فدايس عليها كده، اللي هم مقاسوها بالمليمتر ميركوري او الزئبق، ماشي، اللي هو 760 مليمتر زئبق. انت ما بتقيس ضغط الدم في دراعك بتلاقيه 120 على 80 مليمتر زئبق. ضغط الهواء بقى 760 مليمتر زئبق. يعني جسمك بيتعرض من بره، من بره على الجلد وعلى الدماغ وعلى العظم ضغط 760 مليمتر زئبق طول النهار، طول النهار، وكذلك البحر، وكذلك فاهم قصدي ولا لا؟ سبب الضغط ده ايه؟ ان الهواء محبوس ما بين الارض، سطح الارض، وما بين الغلاف الجوي قافل عليه من فوق. طيب اما جينا نحول ال 760 مليمتر زئبق دول سنتيمتر ميه، لقيناه 10 متر. ماشي؟ لقيناه ايه؟ 10 متر. يعني الهواء، عمود الهواء، عمود الهواء اللي دايس على سطح البحر لو جينا نقيسه بالزئبق هنلاقيه 76 سنتي زئبق، يعني ما كملش متر زئبق، ما كملش ايه؟ متر زئبق، حوالي 76 سنتي متر زئبق. لو جيت حولت الزئبق ده لميه، العمود الميه 10 متر ميه، اكن البحر متداس عليه ب 10 متر ميه من فوق، عشان كده كده مثبتاه في وضعه. حلو الكلام ولا مش حلو الكلام؟ حلو الكلام. يعني فرضا فرضا لو انا جيت عند بقعه معينه في البحر وصفرت عليها الضغط الجوي، البقعه دي تطلع لفوق 10 متر، تتفرد لفوق 10 متر. يعني انا لو جيت على متر مربع في البحر وصفرت عليه الضغط الجوي، يعني منعت من فوقيه الهواء، العمود ده فرضا كده ما بقاش فيه هواء، الميه تطلع اوتوماتيك كده 10 متر. ما تستغربش بقى اما ساعه سيدنا موسى لما شق البحر كان كل فرقه كالطود العظيم. يعني لو هي فرضا فرضا فيزيائيا اتنفذت، صفرت الضغط فوق بقعتين الميه دول يطلعوا زي ما هم كده 10 متر لفوق. مفيش موجه بتوصل 10 متر، يعني يوم ما الموجه توصل 3 متر تبقى. وخلي بالك الضغط الجوي اختلافاته من بقعه لبقعه هي سبب تحرك الرياح. يعني بيقول لك ايه؟ ده في منخفض جوي هنا، منخفض جوي يعني الضغط هناك وطي somehow، لان الهواء بيسري، هو ماشي بيسري، ففي اختناق في حته معينه بسبب سحابه مع جبل، لا بسبب منخفض بعد مرتفع، انت فاهم؟ فهو ده اسمه الضغط بقى، ده اسمه ايه؟ منحدر جوي او منخفض جوي سبب تحرك الرياح. وسبب الموجه هو تحرك الضغط، مش مد وجزر، مد وجزر قمر، لكن انا بتكلم على الموجه وارتفاع وتحرك الميه في البحر هو ناتج عن تحرك الرياح. يبقى احنا كده اتفقنا ان في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها ضغط. حاجه اسمها ايه؟ ضغط. يبقى اي سائل مقفول عليه في حيز بيعمل ضغط على جدران هذا الحيز، سواء السائل ده كان ميه، سواء السائل ده كان هواء. حلو؟ حلو. عندك في جسمك بقى في شويه حاجات شبه كده. ماشي؟ عندك في جسمك شويه، يعني مثلا احنا قلنا لو الصندوق ده فيه جزيئات هواء، كل جزيء منهم بيخبط في جدار هذا الحيز في كل الاتجاهات. يخبط كده ويخبط كده ويخبط كده، فهو ده الضغط. حطيت ميه بقى، نص ميه ونص زيت، بيضغط الاثنين على الجدار، فده اللي بيعمل ضغط الدم بقى. يبقى الدم سائل محبوس جوه وعاء، سائل محبوس جوه وعاء، فبالتالي الخلايا بالجزيئات بتاعته بتخبط في جدران الاوعيه بتاعته، وانت بتيجي تقيسها بجهاز زئبق، نفس الفكرة، جهاز ايه؟ زئبق. اما بقيس بجهاز الزئبق وتطلع انت 120 على 80، احنا بنقيسه بالنسبة للضغط الجوي، لان انا بقيس الضغط جوه الوعاء، والوعاء ده متعرض برة لضغط جوي بدرجة اللي هي 760 مليمتر ايه؟ مرجل، او المليمتر زئبق. خلاص؟ كويس اوي. يبقى الرسمة التانية كنت بقول فيها ايه؟ تقريبا ايه؟ نفس الكلام، اللي هي انت لو انا هقيس ضغط جوي بالميه دول 10 متر، لو بالزئبق دول 760 ملي متر مركري، او 76 سنتي زئبق، 76 سنتي زئبق، او دول 10 متر ميه، حسب ما تشوف. ده الضغط الجوي، ده الضغط اللي الهواء عامله هنا فعلى الزئبق هنا، او اللي عامله على الميه كده فطلع الميه هنا ال 10 متر. وده شكل الكره الارضيه والغلاف الجوي، واحنا محبوسين عليه بقى ككائنات حواليه بقى، احنا والنباتات والحيوانات كلنا محبوسين في هذا الحيز، فبتمارس علينا ضغط من الهواء والضغط ده مقاسه. يبقى الضغط اللي انت بتقيسه بجهاز الضغط بتاعك مش ابسوليوت، مش مطلق، ده ضغط ريلاتيف، ضغط نسبي. خلاص خلاص. وده برضو اللي احنا قلناه من شوية، ان الهواء بيمارسه على سطح البحر فبيخلي السطح بتاعه مستوي، وده اللي بيخلي نظرية الاواني المستطرقة تتطبق. يعني اواني مستطرقة يعني ايه؟ يعني مهما كان وضعية البص، يعني بص المية هنا عاملة ازاي، بص تلوح تلوح تلوح واخد نفس الايه الخط، بص هوريزونتال اهو، خط افقي، بص اهي دي المية، الهواء دايس عليها فبيسطحها، المية الهواء دايس على المية فايه بيسطحها. طبعا الاثنين مواقع، الاثنين المية مائع والهواء مائع، بس الهواء ميوعته اعلى فجزيئاته تبان اسرع. خلاص جزيئاته تبان ايه اسرع. خلاص فدي اسمها الميوعة، دي اسمها ايه الميوعة او السيولة او ايه السيولة. احنا بقى في جسمنا، احنا في جسمنا في كذا حيز مقفول عليهم، فدول جواهم، دول جواهم سوائل على مواقع. مثال الجمجمة، الجمجمة جواها مخ، والمخ ده حواليه سائل ومقفول عليهم جوه حيز من الصلب اللي هو العظم. كويس. قاع العين الاوربت او اللي هو اللي هو الجلوب بتاع العين نفسها بتبقى شبه الكوره كده. العين جواها سائل وجسم زجاجي سائل برضه جواها عدسه، فهي مقفوله عليها كده فجواها ضغط، يعني السائل بيضغط على جدارها فده اللي بيخليها مفروده ومدوره بالمنظر ده. المخ بيحافظ عليه شكله واخد بالك، فبيدوس على الجمجمه. الشرايين جواها دم، والدم بيدوس على الجدران فبيضغطها فبيفتح الشريان، يعني سبب فتح الشريان، سبب فتح الشريان الضغط اللي جواه، السائل اللي جواه هو اللي فتح الشريان. انت فاهم الفكره ولا لا؟ فانت عندك مربعات مقفوله، علب علب، صدرك علبه، الصدر علبه، ماشي، الصدر ايه علبه، البطن علبه، بس كل علبه ليها مواصفات، كل علبه ليها مواصفات. يعني الراس علبه محكمه مقفوله بعظمه استحاله تتفتح، فلو الضغط عالي جوه المخ يتاثر. السائل اللي بص المخ عامل كده، بص المخ عامل ايه، هي علبه جمجمه، مخ جواها وحواليه سائل، مخ جواها وحواليه سائل، طالما مقفول عليها كده يبقى جوه فيها ضغط، جوه فيها ايه ضغط. يبقى العين تشيمبر دي غرفه، والدماغ او الجمجمه غرفه روم جواها في ضغط، والعمود الفقري غرفه وجواها نخاع شوكي وحواليه ميه فجواها ضغط. كل حته من دول ايه ليها ضغط. المنطقه بتاعت الصدر منطقه مهمه قوي. انا الحته دي بقى يا جماعه يعني من احلى الحتت اللي بحب اتكلم فيها، لان سبحان الله منطقه الصدر اتعملت بشكل فيزيائي صعب قوي، صعب قوي. اللي حكيته قبل كده مربعات يعني علب جواها سائل هلامي او سائل مائع فعامل ضغط فبنقيس وما شابه، لكن لا، تعالى عند الصدر بقى. الصدر عباره عن تشيمبر او روم او غرفه مكونه من ضلوع ومن ورا ماسكه في النخاع في العمود الفقري. يعني منطقه ضلوع زي ما انت بتشوف الحيوانات اللي بتتذبح في العيد الكبير كل سنه وانتم طيبين، احنا قربنا، العمود الفقري من ورا وباقي الضلوع محوطه الحته دي، فدي التشيمبر بتاعتي، دي الروم بتاعتي. الروم دي فيها مشكله كبيره قوي، ان هي وظيفتها شفط الهواء 12 ل 18 مره في الدقيقه. شفط، اسمع الكلمه، شفط الهواء. والعمليه دي بتبدا مع اول نفس مع الطفل اول ما بيتولد، يعني الطفل اول ما بيتولد، تمام، اشكرك يا غنيم، بياخد نفس كده، النفس ده بتتفرد فيه الحيصلات الهوائية فما بتتقفلش تاني. بس سبحان الله ربنا خلق الرئة ليها خاصية الانكماش الذاتي، يعني لو حطيتها في مكان تقفل على نفسها كده. إلاستيكية بلاستيكية، إلاستيكية إيه؟ بلاستيكية، فبتنكمش كده. والصدر، والصدر الفوليوم بتاعه ثابت، هي بتصغر جوه، هي بتصغر جوه وهو حجمه من بره ثابت، فبتخلق جوه. ازيك يا ساره؟ كنت طيبه. بتخلق جوه نيجاتيف بريشر، نيجاتيف بريشر يعني التشيمبر ده الوحيد اللي في الجسم بالنيجاتيف، دايما بالنيجاتيف تحت الصفر. عشان كده لو اتضربت سكينه في صدرك الرئه بتقوم قافله وصدرك ده بيطلع لبره لانها شفطت الهواء اللي بره، ما هو نيجاتيف، هي ما بتصدق تتفتح. فاهم قصدي؟ يعني بص بص الرئه اهي، بص الرئه، الرئتين اهم، ودول الضلوع والقلب في النص. ربنا خلق حوالين القلب الغرفه دي، الغرفه دي كلها الفاكيوم، كلها مشفوطه الهواء. فاهم قصدي؟ ركز معايا في اللقطه اللي انا عايز اعملها لك دي. بص بص دلوقتي انت قافل السرنجه دي، حلو حلو، فانت عامل كده. بص انا شديتها لتحت ازاي. بص انا كنت في الاول هي عند العلامه الحمراء دي، كويس كويس، هي عند العلامه الحمراء، هي شايفها شايفها، جيت انا قفلتها بصباعي من هنا، فالمفروض انا كده حبست عنها انها تزيد في الحجم. فلما شديت كده خلقت جوه ضغط بالسالب، لان انا شديت الجزيئات بزياده. بص اما اجي افتح تعمل صوت، الصوت اللي عملته مع الفتحه ده نفس اللي بيحصل معاك انت. الاول النيجاتيفيتي او سالبيه الضغط جوه بتزيد قوي، وهنا الحته دي مقفول، بتفتح تقوم شده الهواء جوه، ادي التنفس بيحصل كده. طب الشده اللي انا بعملها لتحت دي، دي الحركه دي اللي هي البلانجر بينزل، الاسود ده بينزل، دي ايه؟ ده الديافرام يا باشا، ده الحجاب الحاجز اللي بينزل ده لتحت، ده الحجاب الحاجز. يعني بص حضرتك الحجاب الحاجز اهو بينزل زي شده السرنجه لتحت كده كده، وانت هنا حاجه مقفوله اسمها الابجلوتس، قافله الحنجره، تفتح الهواء يتشد. بتشد على فين يا باشا؟ على الرئه على طول. يعني موضوع الهواء داخل على الرئه، لان انت شغال بالنيجاتيف بريشر، اسمه النيجاتيف بريشر فنتليشن. انا بسحب الضغط، فالتشيمبر ده او الروم دي او الغرفه دي او البوكس ده بالنيجاتيف، ضغطه جوه سالب. وده ميزه عشان القلب جوه اكنه بقى في الفراغ. القلب لانه الوحيد اللي ضغطه جوه عالي، ما هو دلوقتي هو شغال، هو عضله، فبتعمل كده. فاهم؟ فبترتاح وبتنقبض، بترتاح بس 70 مره مش 12 زي فلازم الضغط دايما حواليه يكون دايما بالنيجاتيف عشان يبقى حر، عشان يبقى ايه؟ حر. فربنا خلق حواليه الرئتين بينكمشوا والضلوع دي بتطلع لبره فبقوا عكس بعض، فخلقوا ما بينهم وبين بعض نيجاتيف بريشر، حاجه اسمها ايه؟ الضغط السالب. يبقى التشيمبر دي سالب، المخ موجب، العين موجب، طب البطن ماشي؟ البطن في ايه؟ البطن بتلعب من الزيرو للبلس 5 سنتي ميه. خلي بالك البطن فيها ايه؟ البطن فيها سوائل واشباح صلب وصلب، يعني الكيب بتقدر تقول عليه ايه؟ يعني صلب بس بيبوظ معاك. الكبده، ما انت عارف الكبده يعني ايه؟ انت فاهم؟ الامعاء بلوظه في بعضيها، الكليه حته شبه حته اللحمه، انت فاهم؟ لكن معظمها فيها ميه طبعا لان الدم فيها كتير. ماشي؟ الدم فيها ايه؟ كتير. فانت المحتوى البطني جوه تجويف تاني بقى. يبقى خلي بالك، انا عايز اقول كلمه مهمه قوي، ان الرئه والتجويف الصدري بتعمل عمليه شفط لكل ما هو محتاج يتشفط. اكتر حاجه محتاجه تتشفط ايه عند حضرتك؟ الدم اللي راجع من رجليك ومن ايديك ومن دماغك. الدم اللي راجع منين؟ من ايديك ورجليك ودماغك. فانا قاعد في النص علبه، هي العلبه دي بتشفط يا باشا من تحت لفوق، بتشفط. وانا بعمل كده بملى القلب دم، بملى القلب دم وبشفط من رجلي الدم. ما انت خلي بال حضرتك دلوقتي، انت رجليك دي تحت هنا كلها الاورده دي الضغط فيها زيرو وبتعدي على البطن، فانت عايز البطن تبقى في النص زيرو. ما انت هي علبه على علبه على علبه، وخلي بالك الضغط هنا ده اللي محافظ على الضغط في العين، يعني ضغط الرئه، يعني الضغط في رئه لو زاد بقى صفر عينيك ضغطها يعلى. لو الضغط في الرئه زاد، واحد بيكح كتير، واحد بيحزق كتير، واحد الضغط جوه الرئه عنده كتير، عينيه ضغطها يعلى ومخه ضغطه يعلى. واحد عنده بقى امساك، ما هو اثر على تجويف البطن تحت. ما هو انت افهم، هو تجويف البطن ده تجويف لوحده اه، بس واصل جاره بيني وبينه الحجاب الحاجز اللي انا بقول عليه الحجاز الحاجز، جدار واحد اهو، هو ده ما هو اسمه حجاب وحاجز الاثنين. كتر خيرك يا استاذ محمد، ماشي، يعني الحجاب الحاجز اهو. ففي مربع تحت بوكس اسمه البطن، ومربع فوق اسمه الصدر، فاهم؟ انا هنا بقى سالب، انت هنا شطارتك تبقى سالب انت كمان، بس انت عمرك هنا ما هتبقى سالب، لان انت على طول ايه طفحان، انت على طول ايه طفحان. يبقى هنا يا باشا التجويف في الصدر بيبقى عامل كده، الرئه عايزه تكولابس تنكمش، وهو الصدر بيوسع، يعني انت فاهم، تفتح لبره كده، بتفتح كده والحجاب الحاجز بينزل كده، فانت بتزود عليها الفوليوم، فالضغط جوه بيزيد، اسمها النيجاتيف بريشر. ده اللي بيبوظ في حالات الانترستيشال فايبروزس وحالات الاتيلكسس وحالات الانفيزيما. اما تيجي هنا اللونج دي تفقد الالاستيستي بتاعتها وما تعرفش تقفل، الضغط اللي هنا مش هيبقى نيجاتيف، مش هيبقى نيجاتيف، ما هتبقى منفوخه عادي، يعني بتتملي هواء وما بتردش، فيحصل هنا النيجاتيف دي تقل. يبقى الدم اللي راجع من الراس على الصدر على القلب يقل، الدم اللي راجع من الايدين يقل، الدم اللي راجع من الرجلين يقل. ومش الدم بس يا باشا، اصل في حاجه مهمه قوي، مش ايوه، انت يا باشا لو حطيت عيان على جهاز تنفس صناعي انت بوظت له الميكانيزم دي. الحامل اكتر واحده بتتضرر، عشان كده ربنا قال على الحمل بس، ودي الحاله الفسيولوجيه الوحيده المتكرره. رنا فاروق دي شاطره قوي، سالت على الست الحامل، دايما كلهم كنت اقول لهم ايه، ليه الست الحامل بتتضرر، وليه الست الحامل بتظهر عندها المشاكل؟ لانها بتخش في نقص الكورتيزون وارتفاع في ضغط البطن. عشان كده الست الحامل الست في العموم تستحمل الامساك وتضخم الكبد اه، وما بتحسش، تقول لك انا ما حسيتش بارتجاع المريء اصلا، متعوده بطنها سبحان الله ربنا خلق لها البطن تستحمل ضغوط عاليه جوه عقبال ما تشتكي، فاهم؟ ما انت خلق ضغط البطن ده بيسمع فين؟ بيسمع في معدتي، وبيسمع في قولوني، وبيسمع في المثانه تحت. يا باشا انت موصل ببعضك كده، وورا الكليه، يعني ممكن ادوس على حالب اه، وادوس على شريان، وادوس على وريد. يا باشا غير ان الوريد مش عارف اسحب منه الدم اصلا، ما انا صدري مش عارف اخد نفسي، افهم. فانا عشان كده بقول لك حملته امه وهنا على وهن، الوهن الوحيد اللي ذكر هو وهن الحمل، واكتر وهن على وجه الارض، بيتربى جوه بطنها ورم، بياكل معاها، وفي نفس الوقت بيعمل تغير باثولوجي. ايوه بتتضر طبعا، الست بتتضر ما فيهاش كلام، لان عملت اكن واحد عنده امساك والدم اللي رايح الكبد قليل، فيظهر عندها السكر. اللقطه دي يظهر عندها السكر، السكر هيعلى، فيقول لها سكر حامله اهو، بص يا ستي، يطلع عندها الام اس، يقول لها بصي ظهر مع الحمل، يطلع عندها اي تي بي ثرومبوسيتوبينيا، انت فاهم؟ يعني الحمل بيجي بيعمل اضطراب في اكسس في مسار هرموني. الحمل مش مجرد ضغط عالي وبس، لا، ده عشان كده بيظهر معاه كل ما هو مناعي، كل ما هو بيقول لك اصل السكر ده سكر حمل، ما نعرفش اصل هي تعرضت نفسها صعبت عليها اما عرفت ان جوزها متجوز عليها وهي حامل فسكرها عالي، انت فاهم؟ وقطعت لبن. لا يا باشا ده النخاميه باظت، قطعت لبن افهم، قطعت لبن وسكرها عالي يا باشا باظت الوليه دي عايزه فاهم؟ انت فهمت اللعبه فين ولا لا؟ عشان كده الحمل من اكتر المشاكل اللي بتحصل للبني ادم في العموم، خلاص؟ عشان كده ربنا حجمها. انت لو حتى قلنا الست بتطلع 500 بويضه في فتره التخصيب اللي هي فتره الخصوبه بتاعتها، تمام؟ هي تقدر تحمل لحد كام يا باشا؟ اخرها 10 12 عيل. يعني لو حملت من سن 13 سنه لحد 53 سنه 40 سنه بتحمل، ودي 40 سنه 40 في 12 480 شهر، ادي كل عيل 30 شهر هتلاقي 16 عيل، ما كل عيل 9 شهور يعني تحمله فصال 30 شهر قول او 33 شهر، وهي ليها 480 شهر تحمل وتولد فيه، فاقسم 480 على 30 هتلاقيها 16 عيل، 16 ومفيش فواصل، يعني هي كل 3 سنين تخلف وصباح الفل يا مجدة بولس، تخلف عيل وترضع وتقوم حامل، تخلف عيل ترضع تحمل، بص فهي اخرها 16 عيل. اخرها لان بقى ما خلاص يابا هنجيب منين بقى؟ ده احنا لو قلنا بتحمل بقى على طول. ميرفت بتقول لك ماما جابت 13 رحمها الله، اه خلاص. لا 16 ما تتكلش عادي، 16 عادي. 16 عادي. شكرا يا حسن. فاما تيجي الست تشتكي ما تقولهاش بقى اصل انت ما بتشربيش حلبه. لا يا باشا النخاميه تعبت خلاص. هي والفوق كلويه بتشتكي. فاما سكرها يعلى طبيعي يا باشا احنا بنحاول نصلح حاجه بقى. فعشان كده هي بتحصل عندها القصه دي اسرع، يعني اللي راجع الحصه اللي فاتت المحاضره اللي فاتت يجي المحاضره دي يفهم بقى ليه الحمل متعب؟ ليه الحمل فيه وهن؟ ليه؟ عشان تقدر بقى انت، عشان تقدر بقول لك حملته امه وهنا على وهن، عشان كده الام ليها ثواب تاني. فاهم قصدي؟ الام لا توفى اجرها. وان كان الاب يوفى اجره بيقول لك، يعني بيقول لك العلماء اتفقوا ان هو لو كان عبد وابنه عتقه يبقى وفاه حق. انا عن نفسي لو عبد وعبد الله عتقني هنفخ. والله العظيم. فهمت حاجه؟ خلاص؟ يبقى الضغط داخل الرئه دايما بالماينس، ماينس 5، ماينس 8، ما وصلش ابدا الصفر. عشان كده لو ضربت واحد بسكينه هنا ها وجبت الوريد يشفط هوا يموت، افهم هو بيموت هنا ما بيلحقش ينزف، هو شفط هوا. عشان كده الدكاتره بتوع المخ والاعصاب تمام اما يجي يعمل عمليه الواحد وهو قاعد يبقى خايف لو فتحش الوريد يشفط هوا، ما انت عندك نيجاتيف بريشر يشفط هوا. فهمت الفكره ولا لا؟ الدم هيطلع من رجليك على فوق ازاي لو مفيش فوق شفاطه؟ يعني في بوكس شفط، فهمت القصه؟ في بوكس ايه؟ ايوه طبعا الجنه تحت اقدام الامهات، طبعا طبعا طبعا حضرتك ما فيهاش كلام. بص الجسم بقى عامل ازاي؟ ده الجسم، بص بقى هو كام مربع؟ مربع بوكس وش راس والبوكس بتاع العينين، بوكس الصدر وبوكس البطن وبوكسات في الرجلين، يعني اعتبر الرجلين والايدين بوكسات. ما انت خلي بالك انت ايدك دي فيها عضلات تلات ارباعها ميه وفيها شرايين واورده ميه واعصاب شبه صلب، فاهم ازاي؟ وكله متدلدل كده في ايدي دي، وده دراع كاوتشوكي، يعني ده كاوتشوكي، انت فاهم القصه؟ ده كاوتشوكي. فانا الدم جوه ليه ضغط والعضلات ليها ضغط وما شابه، فده برضو بوكس، ده ايه؟ بوكس. فهمت؟ انا بقى عندي ده بالسالب، فما اعمل كده يريح بقيه البوكسات، فتلاقي عينك ضغطها يوطى، فاهم؟ عينك ضغطها ايه؟ يوطى، وراسك ضغطها يهدى، انت فاهم القصه؟ بس شرط ان بطنك كمان. شكرا يا محمد من المغرب، اشكرك يا حبيبي، انا بحاول ابسط والله على قد ما اقدر يا محمد، اشكرك يا حبيبي. البطن المفروض تبقى في النص بقى بتساعد، يعني ما هو انت دلوقتي انا هشفط بده، انا هشفط بالصدر بس على شرط ان البطن وانا معدي فيها ما لاقيش بقى خازوق، لان الليمف كمان ما هو راجع يا بابا. يعني يا بابا الليمف بالدم راجع من رجليك على صدرك، الشفاطه فين؟ في صدر حضرتك. وشغاله منين؟ يعني الرسمه دي يا جماعه معموله بالوان جايبها لي سناء معلمه قران ولاد مامة اسيه، انا مش عارف والله. شكرا يا سناء، اشكرك يا حبيبتي بس عشان خاطر انا مش عارف اقول اللفه. شكرا يا خديجه، اشكرك يا خديجه، اشكرك يا حبيبتي. الناس معادن از واتشنج، هي ناس معادن فعلا. الحقيقه يعني كلام حضرتك في اسمك حقيقه. فاهم قصدي؟ انت بتلاقي بيحصل بقى ايه؟ بص هنتخيل بقى دلوقتي ان انت بتثبت بتتنفس بالطريقه اياها. فانت بتتنفس اهو، بص اهو، بص اتنفست اهو، بص هترجع عند النقطه انهي؟ هو بص هي مش محكمه قوي بس هترجع عند النقطه اللي هي العلامه، بص اهي. لا بص انا هيفكت من، بص اهي. بص بترجع عند فين؟ عند النقطه ايه الحمراء تاني، بص اهي. اهي هي بترجع لوحدها بقى، فاهم؟ يعني انت بتشدها فاهم وهي بترجع لوحدها، هي خلاص. يبقى الرئه من يوم، عشان كده يقول لك الطب الشرعي يقول لك ايه، احنا نقدر نعرف الواد ده مولود ميت ولا تنفس. افهم يعني الواد ده، حسن بيقول لك الدكتور بس عم يقطع على التيك توك، بيقطع يالا على التيك توك. يا انا هعمل لك بلوك دلوقتي، مش قلت لك؟ انت مجنون يالا، واكل فراخ يالا، مجنون راسك راس دجاجه. انا مش على التيك توك اصلا دلوقتي يالا، يخرب بيتك. انت فاهم قصدي؟ يبقى حضرتك انت بتشفط فالدم والليمف يطلع من رجليك. لو صدرك ده بقى فيه كحه دايما، انت عامل كده حزيق، انت راجل حزيق دايما، بتلاقي ايه هنا دول نافرين، الضغط في عينك عالي، الضغط في دماغك، ويقوم مش عارف ايه سبب الضغط في الدماغ عالي ليه. يقول لك بناين هايبرتنشن، بناين كرينيال هايبرتنشن، يقول لك دماغه فيها ضغط عالي. بس حميد طلع حميدي يا دكتور، ماشي؟ يعني طلع البتاع حميدي، يقول لك طلع الايه؟ ان ارتفاع الضغط في دماغي حميدي. قلت له عرفت منين هو حميدي؟ قال لي عملنا رنين لقيناه حميدي الحمد لله. خلاص طب انت مشكلتك ايه في الزغلله والترجيع؟ ما هو اما ضغطه بيعلى في دماغه بيعمل اسمه بروجكتايل فوميتنج، وعينيه تزغلل، ضغط الدم، ضغط الدماغ علي. فاهم؟ ببساطه بقى مين اللي ضغطه يعلى اسرع، البطن ولا الصدر؟ البطن يا باشا، البطن. محتويات البطن ايه بقى يا استاذ؟ يبقى بص عشان بس نتفق اتفاق، البوكس ده والبوكس ده بينهم سقف وارضيه، يعني ارضيه الصدر وسقف البطن، الحجاب الحاجز ده اللي فوق ده، ده اللي فوق ده اللي انا هفتقه وهطلع حته من المعده، او هفتق بطني من قدام واطلع فتق قربي، او هفتق الارضيه بتاعتي من تحت واعمل مثانه متدليه، او سقوط مهبلي، او سقوط الحوض. ما انا بص، ما انا عندي اوضه ايه؟ اوضه، فاهم؟ اوضه مكعبه، سقف حجاب حاجز، وتحت ارضيه الحوض اللي فيها بقى المستقيم، وفيها المهبل، وفيها فتحة البول عند الراجل والست، وفيها البروستاتا في الحتة دي، وقدامي هناك البطن، محيط بطني من هنا، ورا ظهر، فاهم؟ فالضغط علي جوه، يعني الضغط علي جوه، فعمال يضغط فوق على الحجاب الحاجز، ويضغط تحت على منطقة العجان أو منطقة أرضية الحوض، وبيضغط على الظهر ورا على الكليه والكظريه، وبيضغط قدام على البطن، فاهم؟ فانت فوق عملت فتق في الحجاز الحاجز، اتفزقت يا عيني من كتر الحزق، اتفزقت الحجاز الحاجز، اتفزق والارضيه اتفزقت، يعني اتفزقت من وتلاقي ريكتال برولابس، يقول لك حصل سقوط في المستقيم، ماشي؟ ماشي، حصل فتق في المستقيم تحت، او تدلي او تدني، او حصل هبوط او سقوط متعدد في الاعضاء اللي تحت فاهم، وانت في ارضية بقى. بص طيب، بص يا بيه، البطن اهي، يعني ده الجسم اهو، وده الصدر اهو، الصدر اهو، المنطقة اللي هي انا كنت بحكي عليها النيجاتيف اهي، دي اللي هتسحب من هنا، وده الحجاب الحاجز، ونايم تحت على القولون باخواته بقى، انا شايل هنا المعدة بالحاجات عشان اوريك بس، وتحت هنا في حجاب حوض، يبقى فوق حجاب صدر وتحت حجاب حوض. بص الحجاب الحوض ده المنطقة اللي هي هنا، حجاب الحوض المنطقة اللي هي هنا، اللي هي هتبان في الرسومات. خلاص، المحتوى البطن ده بقى اللي هو ضاغط على اللي حواليه، الضغط ده بيسبب لنا احنا شوية اعراض. ماشي، هذا هو مرضي من 30 سنة، اللي هو ايه بقى حضرتك؟ بص قدام الجنب منطقة الصدر اهي، ماشي، منطقة البطن اهي، منطقة البطن فيها ما تنساش الكلاوي ومنورة والمثانة البولية والحوالب، وبتفتح هنا قدام ووراها الشرج، يعني الراجل ما عندوش حاجة غير فتحة مجرى البول والشرج ورا بس، تمام؟ دي منطقة البرينيوم أو اللي هو بدن الحوض تحت، ده أرضية الحوض، وده سقف البطن. خلاص، محتوى كده، ظهرك أهو ووشك أهو، وفوق طبعا القلب نايم على الحجاب الحاجز، خلي بالك القلب نايم على الحجاب الحاجز. خلاص، الحاجات دي اللي جاية من تحت لفوق، يعني هنا هنا بطن وهنا صدر، المنطقة دي هنا القلب اهو، اللي نازل من ده الأورطة، واللي راجع له الليمف، وراجع له الوريد الأجوف، يعني خلي بالك في اتنين راجعين اهو، دول محتاجين بقى ايه؟ سالبية الصدر، ده محتاج موجبية القلب، وده محتاجين سالبية الصدر، يعني ضخ الدم معتمد اعتماد كلي وجزئي على القلب وتمدد البالس او تمدد النبضه، لكن رجوع الدم والليمف من البيفري من الاطراف للصدر معتمد على السالبيه اللي في الصدر فوق. اتفقنا؟ اتفقنا. حلو حلو. الاعضاء اللي جوه منطقه البطن والحوض، طبعا احنا زي ما احنا شايفين الكبده اهو، خلاص، والمعده الناحيه دي، والطحال، ونايم تحتينا هنا القولون، وتحت قدامه هنا المثانه البوليه. المثانه ايه؟ البوليه. خلي بالك انا لما باجي اقيس الضغط في البطن او الحوض بقيسها من المثانه، يعني بحط قسطره في العيان من مجرى البول، واسيب القسطره دي جوه المثانه واملى ميه، وبساوي الميه جوه والميه بره. انت فاهم الفكره؟ شكرا يا محمد بيه، يا عيشه، شكرا يا حبيبتي. الميه جوه المثانه والميه بره، فابدا اقول لك دي كام سنتيمتر ووتر، ما هو الريفلكشن منين؟ انا هقيس ضغط بطنك منين؟ يا اما اخرمها واحط جوه هنا بروب واقيس ضغط، يا اما اشوف حاجه ترانسميتد، يعني الضغط جوه المثانه يقدر يديني فكره عن الضغط جوه البطن. طبعا يا باشا، مش هو كافيتي جوه كافيتي؟ كافيتي جوه كافيتي، ولو قست الضغط في المستقيم يديني برضو فكره عن الضغط في البطن، بس المثانه فيها ميزه ان حجمها صغير، واعرف املاها ميه، ويبقى اعمل فلويد ليفل بره وجوه، جوه الميه تديني فلويد ليفل مع الميه اللي بره، الاوان المستطرقه عادي، فاعرف اقيس الضغط فين؟ في البطن، اعرف اقيسه في الزور، يعني اعرف احط الضغط نفس البروب ده في بق حضرتك لحد المعده، واقيس ضغط المعده قدام الضغط بره، فنفس الفكره، يبقى ضغط المعده، ضغط المثانه، ضغط القولون، انا هقيس الضغط في حته جوه البطن، تديني اشاره عن بقيه الضغط جوه البطن. اتفقنا؟ اتفقنا. فاحنا هنا ده منظر البطن كده، والمثانه البوليه من تحت، دايما المثانه بتيجي قدامنا من قدام المستقيم. يبات ورا بقى في الظهر بعد ما اشيل بقى الليله دي، يعني اجيب الاعشاء كده بايدي واقوم راميها بره، الاقي نايم على الظهر ده. نايم على الظهر ايه بقى؟ نايم على الظهر البنكرياس، نايم على الظهر كده، ونايم جنبه الكليتين، وهنا الاورده الرئيسيه نايمه على العمود الفقري. عمودك الفقري نايم عليه الاورده. يبقى باشا الحجاب الحاجز ده اتعدى فيه شويه حاجات، اتعدى فيه المريء عشان بيعمل معده، المريء انا ببلع كده كده كده كده، فعدى مريء فخرم الحجاب الحاجز، والاورطه خرم الحجاب الحاجز، والوريد اللي راجع من تحت خرم الحجاب الحاجز، والليمف خرم الحجاب الحاجز. يبقى الحجاب الحاجز سقف عامل كده بس في خرام عشان تعدي من الصدر ليه ومن الـ من الـ من منطقه البطن للصدر. خلاص الخرام دي لو وسعت، واكتر خرم بنعرف انه وسع خرم بتاع المريء بتاع المعده، فيقول لك حصل فتق في الحجاب الحاجز. اتفتح هنا، اتفتح هنا بقى الحجاب الحاجز. حلو، بس الرسمه دي عشان اقول لك ان الكليه نايمه ورا فمضغوط عليها بكل احشائك كده بالمنظر ده، ما بتشوفهاش ولا بتحس بيها، سبحان المولى. خلاص، وتلاقي تحت بقى الكليه عضلات، العمود الفقري اهو وعضلات، وادي الحجاب الحاجز كعضله اهي، والعضلات اللي ماسكه منطقه الظهر بمنطقه الفخذ، ادي الفخذ اهو، ودي عظمه الحوض. ما خلي بالك انت الحوض متحوط بعظمه اسمها عظمه الحوض، عامله كده، انا هوريك البتاع دلوقتي، وقفل عضلات، فاهم قصدي؟ ثانيه واحده هوريها، ثانيه واحده هجيبها. بص بص هو المنطقة، بص منطقة الصدر اهي، وبتيجي عند الضلوع، نهاية الضلوع من هنا بتخلص، تمام؟ هنا بيبقى في حجاب حاجز نايم على الضلوع كده، بيبدأ منطقة البطن دي بتخلص هنا عند المنطقة دي، في عظمة، العظمة دي فيها طبق اسمه طبق الحوض، عامل كده طبق الحوض ده، عامل كده كويس، اللي هو ده، بص عامل كده، هو ده، دي العظمه وده الحوض بالمنظر ده. هنا بقى، هنا بقى في عضلات، هنا ماسك من هنا، ده عضلات، يعني هنا ماسك ده كده قافل على ده كده، عضلات فوق الفخذ بقى كده، العضلات دي فيها خرام، فيها بقى خرم يعدي مجرى البول، وهنا في خرم ورا خالص قرب العصعص ده اللي هو فيه فتحة الشرج، يبقى الحجاب الحوضي ده عضلات عاملة كده وفيها خرام بقى كده بالمنظر ده. لو حصل بقى والضغط عالي في المنطقة دي، دي تتفتق أو تنزل لتحت تهبط. فلو حصل ديسنت كامل يقول لك ده حصل بلفيك فلور ديسنت، ماشي؟ بلفيك فلور ديسنت يعني الأرضية نفسها نزلت تحت، خلاص؟ أو يحصل برولابسس بقى، فاجينا مهبل يسقط، لا قولون يسقط، لا انت فاهم القصه، او بروستاتا بقى تتحشر هنا في الحته دي، هو ده اللي انا بحكيه. فالضغط داخل منطقه الحوض ومنطقه البطن ياثر على الدم اللي واصل للكلى، اللي انا نايمه ورا عند العمود الفقري فوق، ياثر على الدم اللي واصل للقذريه، ياثر على ميكانيكيه شفط الدم في الجسم، ياثر على كفاءه التنفس عند حضرتك، اعتقد ان الحته دلوقتي بقت واضحه الى حد كبير. ليه يحصل دوالي معاك؟ ليه يحصل دوالي مع حضرتك؟ ليه يحصل دي في تي؟ جلطات الأوردة العميقة في إيديك أو في رجليك، ليه تحصل؟ فاهم؟ ليه يحصل تأخر في الدم، في رجوع الدم، فيحصل تورمات في الأطراف، فاهم؟ ضغط الدم داخل بطن حضرتك، داخل صدر حضرتك، محطة مهمة للهيمودينامكس، عشان جسمك يحصل فيه فلو عادي للدم، يعني انت دمك لازم ضغطك يعلى فوق عن تحت بالعقل كده، يعني لو قست الضغط في رجليك اعلى من رجليك دلوقتي، صح؟ طبعا، لان انا فوق اقرب للصدر، انت فاهم؟ فوق اقرب للصدر، فانت الضغط في رجليك تحت هيتاثر بايه؟ يعني في رجلي هيبقى اعلى طبعا، طبعا، لان انا هيتاثر ببطني اكتر، انا فوق قريب من، فانا خلاص شافت يا باشا، انا الضغط فوق، عمري ايديا ما تورم قبل رجليا، يعني عمري ما ايديا هتورم قبل رجليا، انا فوق عندي الشفط اقرب، دماغي ما تورمش بسرعه لكن رجليا تورم بسرعه، افهم؟ انا دماغي مش هتورم اسرع من رجلي، ليه؟ انا دماغي قريبه منين؟ من صدري. فالشفط شغال، ما هو ربنا خلقها كده. دول بقى لازم يتحركوا شويه بقى، فهمت ليه؟ عشان العضله دي تدوس تعمل سكويز على الاورده، تقصر، فاهمه يا شيرين؟ تقصر مهدي، تقصر. فانت بتعمل عصره من تحت وشفطه من فوق، عصره من تحت وشفطه من فوق. بيغيروا مني لمون اللي غروا مني، بس فهمت قصدي؟ فكلمة ضغط الدم جوه البطن اوعى تستهون بيها. ودعتي هنا ذكر حبيبي ورفيق التفاح ومعلم الاجيال. خلي بالك انا كنت حاطط جوه دي، بص، ما دي المثانة بقى يا ابني، ما انت دي المثانة بقى المتحسسة اللي كل شوية تخش تعمل بتبيع على الفاضي. الضغط جواها عالي، الضغط جوه المثانة عالي يا باشا، انت مش مسحب جواها نقطتين مية، متحسسة اهو هنا هنا، بص موجودة كده في الحتة دي بالظبط. المثانة، المثانة كده، وبيبقى جاي وراها المهبل هنا او المستقيم على طول عند الراجل. وفي المنطقة تحت دي بيبقى موجود البروستات اللي هي منطقة العجان، اللي هي المنطقة دي. فهنا في حجاب وفوق في حجاب، فوق حجاب حاجز وتحت حجاب حوضي، والحجابين عضلات، والحجابين ايه؟ عضلات. ويتفتقوا الاتنين بالمناسبة. انت عندك تاني عضلات تانية في بطنك، هنا تتفتق بقى، يقول لك ايه حصل فتق هنا؟ ده فتق سري، لا جار سري، لا فتق ايربي من تحت. ما هو عضلات اتفتقت يا باشا، افتح فتق حجاب حاجز فوق، لا فتح في الحجاب الحوضي، لا فتق في البطن، لا فتق في جنب السره، وعضلات اتفتقت. حاجه مهمه جدا لازم نعرفها اهي، دي الكليه، بص دي الكليه، دي الكليه كده، بص بتبقى هي يمين وشمال، بص الاورطه اهو اتفلق نصين، شريان فخذ يمين وشمال، وبرده هنا في وريد فخذ ووريد فخذ، يبقوا وريد اجوف بعد كده، ويسحبوا الدم هنا من الكليتين يمين وشمال. بص بقى اول منظر ده كده، ده اللي نايم في ظهرك من ورا ونايمين تحت قبه الحجاب الحاجز، وادي الحجاب الحوضي اللي موصل هنا بالعظمه، ماشي؟ المثانة بتبقى في المنطقة دي، المنطقة اللي هنا دي قدام ايدي كده، بس بتبقى قدام القولون، بتبقى عدت قدام الجهاز الهضمي، فاهم؟ يبقى انت عندك هنا فوق سقف وبدن، سقف الحجاب الحاجز والبدن اللي هو أرضية الحوض، فتحة الشرج، فتحة المهبل، فتحة مجرى البول، فتحة الشرج، فتحة المهبل، فتحة مجرى البول. الراجل ما عندوش دي، ومجرى البول ده عنده مكانه بيتمدد جوه قضيب، ففي الحالة دي دي حتة العجان، المنطقة اللي تحت ده الحجاب الحاجز اللي فيه الفتحة اللي كلنا بنتفزق فيها. يقول لك انت عندك فزق في الحجاز الحاجز، خلاص. وهنا برضو مش هنقدر ننسى يعني معلم الأجيال، واللي أشعته بتملى علينا الدنيا بهجة وسرور، الحاج عبد اللطيف بن شديد، اللي تطوع لينا عشان برضو يتساهم معانا في فهم الكلام ده. ادي البوكس الفوقاني الصدر، وادي البوكس التحتاني البطن، بص الهواء اللي جوه القولون ضاغط ازاي على العلبة اللي فوق، تخيل الضغط جوه دي عالي لحد فين، الضغط اللي جوه دي وعلى اللي فوق لحد فين، وعلى دي لحد فين، وقلل دم لحد فين، وقلل دم راجع لحد فين، واثر على قلب في مكانه لحد فين. يا باشا انت ربنا خلق القلب ده حواليك ياس هوا، تحتيه قولون وحواليه رئتين، ولازم يوفروا له جو مناسب للعب. بص عبد اللطيف عمل فينا ايه، وخلي بالك هو عنده كسر هنا، وهما ده اللي قعدوه في المستشفى عليه، كسر في الضلع، ميتين ام القولون. باشا نفسي هو الضلوع، طب القولون يا باشا، القولون ايه؟ هو ده قولون يا عم، ده احنا نشيله، ده احنا نحرق ابوه. المهم عندنا الجلطه اللي في دماغك، انا عندي شك ان انت جلطه، طالما بقك اتعوج واغمى عليك دماغك. طالما بص سي تي برين، اعملوا له يا جماعه ستروك بروتوكول، سي تي ام ار اي واندر اوبزرفيشن 48 ساعه. وقصة كلها طعميايا، محجوز في طعميايا، نفخت بطنه، رفعت ضغط بطنه، ضغط عينيه عالي. يقول لك انا مشيت على نظام الطيبات وجالي انتكاسه، احتسب عند الله. انا مشيت على الطيبات ومت ان شاء الله في الجنه يا حبيبي. انا مشيت على الطيبات يا عم ارحم بقى امي، ارحم امي. الله، ما ان شاء الله ما تمشيش عليه اصلا يابا، ما حدش طلب من حضرتك نهائي تمشي عليه، لان هزيد بسعادتك ولا هقل لو حضرتك مشيت. انت ورقه، فاهم؟ انت شخص انا ونادر بالنسبه لي، فمش يعني ما تحلني يعني، والنبي شلني من دماغك، حطني في حته تانية لو يعرف. ارجوك يعني اتوسل اليك، احنا بنتكلم لله، فما تطلعوش ميتيني بقى. حته طعميه فلافل تهفت عليه، نفخت قولونه اغمى عليه زي نظام. بص يا حبيبي، انا قلت لكم محمد شرقاوي، اخي محمد شرقاوي كان بنعمل ننهج حلو ويقوم جاي ضغط. على فكره الحركه دي بتحصل، احنا بندرسها لنفسنا واحنا بنقول لهم ايه، في حاجه اسمها الادفانسد لايف سبورت، واحنا بنشرحها للعيال، نقول له ايه لو حصل حد حصل له شوكينج. شوكينج يعني ايه؟ شوكينج يعني شرق، مش شرق، هو زور، بلع حته لحمه، فاللحمه وقفت قفلت ايه؟ قفلت مدخل الهواء، فيقول لك تيجي من وراه. خلي بالك الهواء دلوقتي مش داخل، بس هو عايش ومش عارف ياخد نفسه، فدلوقتي بيعمل ايه؟ بياخد نفسه against closed opening، يعني هو بص باب مقفول، فاهم؟ زي السرنجه دي كده، بص هي السرنجه دي مقفوله ايه؟ وبياخد نفسه كده، فالنيجاتيف بريشر جوه صدره عالي، صح ولا مش صح؟ هو بيعمل كده ومقفول من هنا، فالنيجاتيف عالي قوي قوي قوي. تقوم انت جاي من وراه ولك تعمل الحركه دي كده على بطنه من تحت على الحجاب الحاجز على فم معدته، وادوس لفوق عشان انطر حته اللحمه لفوق. مره في الثانيه في الثالثه لو ما طلعتش هيغمى عليه. طب لو اغمى عليه كمل معاه سي بي ار وانزل على صدره تشيست كومبريشن، فاهم حاجه؟ يبقى انا بعمل الكوما بمنتهى البساطه يا باشا، ولا مستني سكر اهلك يعلى، ولا يوريميك كوما، ولا جلايسيميك كوما، وهك كفته. اللي بيشرق الحركه دي مره الثانيه الثالثه بضغط فين؟ على بطنه، عشان كده الست بيغمى عليها عادي وهي حامل. الست وهي حامل جوزك اتجوز عليكي تقوم مغمى عليها، ابوكي مات تقوم مغمى عليها، كسبتي في القرعه تقوم مغمى عليها، حامل فؤاد تقوم مغمى عليها، فاهم؟ هي حساسه بطنها مع بطن مدغوص بطنها متداس عليها كده. فالحركه دي يا باشا في حد ذاتها انا مشيت على الطيبات وطردوني من الشغل ليه؟ بيطردوا المسلمين ولا ايه؟ عشان انت مسلمه؟ طردوك عشان انت مسلمه ولا ايه؟ مش فاهم يعني. فطبعا احنا ما ننساش ان الاشعه دي على فكره بنته ولاء عينتي برضه ماشي، واخر مره جايه لي هي ومامتها، وتعبوني اخر تعب يا جماعه. والنبي اللي عايز يلتزم ويخليه محدود في مدخلاته عشان يحافظ على ام بطنه يا ريت، لكن هيفلق اللي خلفوني يا باشا. بص مصر كلها فيها دكاتره وحميات غذائيه، هم كلهم بيطلعوا حميه سوسن وحميه بوسي وحميه الكارنيفور والاتكن والبيكاتا وحميه الميه وحميه اللبوس، كل الحميات فاهم، وهم كلهم جمال ولزاز، فاهم؟ امشي يا باشا على اللي انت عايزه، بس سيبني اعيش، ارجوك اتوسل اليك، سيبني في حالي، يعني انا ما عملتلكش حاجه، بس لو حطيتك في دماغي هزعلك. ايه ده والله العظيم، يعني فاهم؟ يعني ربنا يكون في عون اللي دماغه سبقت زمانه فعلا، مع كفار سوفسطائيين. انت مش عارف يا دكتور ان كل بني ادم يختلف عن البني ادم التاني، كل جسم ليه ظروفه وكل نفسيه، انت ازاي تنكر تاثر الجسم بالنفسيه؟ كل واحده متطلقه طبعا، عايز انا اقول طبعا النفسيه بمؤثر. خلاص مؤثر يعني ممكن يا دكتوره تشل من نفسيتي، ممكن يجي لي مرض وحش ومن ممكن يجي لي اللي انت نفسك فيها يحصل. خليك عندك حسن ظن، فاهم؟ بلاش ده، ما تبقاش فزاعه، فاهم؟ واللي يخوفك من حاجه انت المفروض ما تخافش، انت اتخلقت ما تخافش، انت اتخلقت ايه ما تخافش. مرحبا بك في المغرب بدون زعل، وايه اللي ربنا ما جابش زعل، والله ربنا ما جابش زعل حبيبتي والله خالص، يعني خالص انا بحب المغرب اصلا يعني. والله العظيم اقسم بالله يا عم، اصلا اصلا اصلا اصلا عشان تبقى انت فاهم، كل الحميات قايمه على منع يا تقليل، يعني بص يا قايمه على منع يا تقليل. الحميات اللي قايمه على تقليل الكل دي حميه الخرفان. ليه؟ هم لزاز، هو مش عارف يقل المشكله فين فقلل كله، فاهم؟ قلل الكميات، يقول لك انا ما قللت الكميات بقيت كويس. طبعا ما انت خدت السم بجرعه اقل. فانا بقول لحضرتك انت لازم توصل معاك بقيه الحاجات كلها منع. يعني محمد صلاح عامل اعلان لبيبسي. هو محمد صلاح يشرب بيبسي؟ لا يا باشا، ما بيشربش بيبسي، انت تشربها. هو ما بيشربهاش، هو في 25 صف ما بياكلهمش وما بيشربهمش. وبالمناسبه هو هتلاقي نظامه قريب منك ما عدا البيض والفراخ بقى. هو بيمنع العيش كله، هو ما عندوش فكره ان في عيش تاني وما بياكلش رز، فعمال يستخلص من البروتين بتاعه، فغصب عنه هيقلل الاكل. يعني هو بياكل لحمه وفراخ عشان يستخلص منهم اللي هم عايزه، اللي هو صح سهل قوي بشويه رز، بيتعب وقولونه بيتعب عشان كده بيبذل مجهود مضاعف ويقلل الاكل غصب عنه. يعني هو عشان يعيش بني ادم طبيعي بقولون طبيعي ما يعرفش يعيش ياكل كله لحمه اصلا، ما يقدرش، معدته ما تستحملش، قولونه ما يستحملش، التخمر عنده عالي، وكل ده عشان يطلع شويه سكر. لا انت هتطلعهم شويه رز او شويه بطاطس. يا معالي الوزير افهم، انا موجود في زمن الحبوب والبذور متهرمنه، المبيدات الحشريه مرشوشه على المزروعات والمأكولات، لحمه الحيوانات متعاصه هرمونات ومبيدات وتطعيمات. هو انت حضرتك فاكر ان اللحمه اللي بتاكلها دي يعني خاليه الاضرار؟ لا طبعا يا بيه، اللحمه الحراج بتاكلها دي الحراج بتاكل ما هو هيقول كده قولونه خلصان بقى محمد صلاح ده، عشان كده الناس دي كلها بتعتزل في الأربعين سنه، ما يقدرش بقى يكمل يعيش عادي، عضلاته تخشب تتليف يحصلها ريبليسمنت. كلهم جم عند البروتين وما عرفوش يتكلموا، شال الدهون وشال السكر وشال النشويات يا باشا. اي حد هيفكر في حميه هو كلمه المنع الطبيعيه، وانا منعت يا باشا، بس انا فكره منعي مختلفه وفكره مسموحي مختلفه. مفيش حاجه اسمها سعرات، ده هكس. انا مش مكنه يا باشا، انا مخلوق فضلاتي بتحصلها ريسايكلينج، مش انت وقود وانبوت واوتبوت. فانت سعرات زادت قلت، طب انا اثبت لك ان مفيش حاجه اسمها سعرات. انا بشرب عصير 6 لتر عصير قصب في اليوم، ها سعرات اكتر من كده ايه؟ وباكل سمنه بلدي كل يوم، وباكل رز وبطاطس كل يوم بفضل الله الحمد لله من رزق ربنا. ها فين السعرات؟ بتوع التكميم بيمشوا 3 شهور ولا 3 ولا مش عارف ايه على عصاير يخس، يقول لها من التكميم. يا ستي ما تقفلي بقك انت. ولا كان في زمان في لبنان بيعملوا ايه قبل التكميم بشويه؟ كان بيعملوا خياطه عند بتاع السنان كاوتش، يعمل لها يخيط الفك السفلي في العلوي بتاع كاوتش، ويسيب لها من هنا حته تعدي منها الشاليمو، تقعد كده اسبوعين ثلاثه، يعني قفل بقها ما عدا ايه؟ حاجه بتتشرب، حاجه سهله الامتصاص. ماشي قصدي؟ تقعد اسبوعين ثلاثه. طب انت يا باشا انت فهمت اول فكره؟ فكره بسيطه بس كان الناس تايهه مش عارفه تاكل ايه، كانوا خايفين من السكر، خايفين من الدهون، اصلها دهون مهدرجه. دهون ايه؟ مهدرجه. زي الرنجه المبطرخه. او الليله المزوبعه. فدي دهون مهدرجه، انا خاف من دهون مهدرجه. انا خاف من دهون مهدرجه والرنجه المبطرخه. الاثنين دول، ارجوك هدرجني. ارجوك هدرجني. لو تعرف تهدرجني هدرجني، ارجوك. هدرجني وبطرقني. بس. ده اللي انا بطلبه من حضرتك. اتمنى يا باشا بتخاف من النوتيلا وبتاكل زرنيخ عادي، وبتاكل سيانايد عادي فاهم، وبتاكل بيض عادي بس خايف من نوتيلا. تخيل هتخلي حضرتك خايف من السكر اللي بيدوب في الميه وبتاكل بضايه، لو لو سبتها ساعتين هتعفن ريحتها تقلب البيت كله مش الشقه عند حضرتك. انا اتواجدت في زمن الدنيا عطلانه، اللحمه زي فيها سم برضو ما فيها يا ابني بواقي مبيدات، امال هيبقى في اترصب فين يعني؟ والكبد اكتر من اللحمه، واللبن اكتر من اللحمه والكبد، عشان كده اللبن بص يا باشا، اللبن بديل الدم، اللبن بديل الدم. يعني انت اللحمه فيها اضرار الاكل اللي انا اكلته اه، والكبده اكتر، طب واللبن اكتر واكتر، عشان كده اللبن شايل كل الهرمونات بالمبيدات باشا. انت واخد عين الدم بتشربها ببساطه كده. يعني انت يا دكتور ضياء لو انت هتاكل لحمه دلوقتي احسن ولا الكبده؟ ولا لا يا باشا اللحمه احسن، اقل ضرر من الكبده، والاتنين اقل ضرر من اللبن بقى، فاهم قصدي ولا لا؟ فمش وبتطبخ فانت عمال شغال. اه ايه اللي يعرف يهدرجني هدرجني، انا عايز اتهدرج واتزعبط. والناس غلابة، انت ناس غلابة. تعال هات حد كده وقول له، بص انا عايز اوريك حاجة، بص هوريك حركة مش عارف هتبان ولا لا. بص دلوقتي دي هشوفها هنا، بس لحظة واحدة، بص انتوا شايفين دي؟ بص اما اجي اعمل كده مش عارف هتبان ولا لا. بص المية هيظهر فيها بقليل جواها، مش عارف باينة ولا لا. المية هيظهر جواها بقليل، ليه؟ البقليل دي هتظهر ليه؟ بص وهتلاقي الميه بتتشد كده لفوق، ليه؟ انت خلقت فوقيها فراغ، يعني انت خلقت فوق الميه فراغ، فكونك الجزيئات بدات تسيب بعضيها، بتفك بتسيب بعضها، فهو ده هو ده. انت بتشد السوائل كده بعمليه الشفط، عشان كده الضغط لو عالي هنا شويه الضغط في الدماغ يعلى، في العين يعلى، يجيله جلوكوما، يقول له ايه انت عندك جلوكوما، لان العين برضو العين عبارة عن تشامبر او بوكس كده، بوكس جواه سائل، والضغط العين ده هو اللي بيسمح للمية تتصرف في الانتيري تشامبر في الغرفة الامامية، ويسمح للضغط ما يعلاش. فانت بقى وخلي بالك الحركة دي بتحصل حاجة اسمها فالزالفا مانوفر، يعني ايه؟ يعني اجي انا احزق كده وقافل هنا، فالضغط جوه صدري يعلى، فانا اول ما اعلى كده ضغط دم يعلى. ضغط دم عالي ليه بقى؟ لان انا حزقت، فانا قفلت هنا نيجاتيفيتي، السلبيه بقت صفر، فخلاص ضغط الدم بتاعي اللي يوصل كام بقى الضغط مع الحزقه دي؟ على حمام بلدي، تقعد على حمام بلدي وصرخه في الكنيف، حزقه من بتوع زمان، البراز متحجر، الفتحه وصدرك بقى الضغط يوصل 450 على 400، اللي هو انت بتدوخ اما يبقى ضغطك 160 على 90. تقول لي اصل ضغطي عالي، فانا قلت اروح بقى اوطيه شويه. يعني انت خبير انت في الضغط، انت شغال في السد اصلك، ضغطك عالي شويه فاثر على شغلك، وانت راجل احنا محتاجينك كلنا، فما ينفعش ضغطك يعلى، كفايه عليك اللي بيضغطك، كفايه معاش اللي يضغطك يا استاذ، معاش اللي يضغطك يا استاذ، طالما 160 90 مضايقاك يا باشا احنا نخليه لك 170، احنا نمشيك على الصفر يا باشا، احنا نصفرك نخلي ضغطك صفر وتمشي كده انت على الله حكايتك، وكده تبقى ماشي كده صفر، انت ضغطك صفر انا صفر الحمد لله، وصلت السكر صفر والضغط صفر، مش عارف بقى انا ليه مش كويس. لا انت كويس ومتلج اهو الحمد لله. قولوا له الفاتحه بقى، ده تقولوا له الفاتحه على طول، نطلع على اخوكم بكره في عمر مكرم، ضغطه صفر، نبضه صفر، سكره صفر، احلى حاجه في الدنيا. طول ما انت بعيد عن السكر وضغطك واطي انت كويس، في السيف سايد، السيف سايد طول ما انت واطي، انت ماشي واطي كده على طول، انا سكري واطي وضغطي واطي ونبضي واطي ومرتبي واطي وحاجه في منتهى الوطيانه، انت كده ده الامان. طول ما انت بعيد عن الضغط العالي والسكر العالي والكوليسترول العالي وفيتامين د العالي والضياء العالي، خليك في الحته الواطيه، امان يا باشا. احنا نحب نقعد في الحته الواطيه كلنا مع بعض، امان. كان زمان يدرسوا لنا الفيتامين اللي هو الاي والدي والاي والكي، قبل ما يشرح فوائده بيقول لك التوكسيستي، ما تفهمش ليه؟ هو انت جاي لي من انهي، انت من جاي من انهي، انت حرام يالا، انت جاي ليه كده تقول لي كده؟ قبل ما اقولك السكر بيتكون ازاي كلامك على السكر العالي. الله، اوعى تحط صباعك في الكوبس هتتحرق. السكر بيعمل ايه؟ بيعمل التهاب، وبياكل الكانديدا، وبياكل السرطان، وبياكل جوز امك على طول. ما كانت بيتي في دماغي كده والله، حتى جوز مامتك بياكل سكر، مش السرطان بس اللي بياكل سكر، والنمله بتاكل سكر، والخلايا العاديه بتاكل سكر، وكل شعر بتاكل سكر. يا باشا انت ليه ليه؟ ما انا بقولك دي ضلالات بقى. دول اسمهم السوفسطائيين اللي بيمشوا يتكلموا وخلاص. انت عارف ان السكر العالي بيعمل التهاب في الاعشاء؟ طب انت عارف، انت ما تعرفش ان هو بيجيب التهاب في البروستاتا؟ لا اعرف. طب انت مش عارف ان هو بيجيب كانديدا؟ لا سمعت. طب انت مش عارف ان هو بيزود التهاب؟ لا. طب انت فاهم يا باشا؟ فانتوا طقم مثقفين بسم الله ما شاء الله. ولو حضرتك ما قلتش اعرف هتبقى متخلف، ولو قلت لا تبقى مجنون. يعني انت لو ما عرفتش ان الكانديدا بتاكل سكر تبقى مش مثقف، لو قلت لهم غباء تبقى مجنون. فهمت؟ انت يا اما انت اخوان. دي بقى الفكره الثالثه. اي حد اقول لك ايه يا عم؟ ما انت بتصنعوا لي ايه ده؟ انت بتصنع السكر بكميات خرافيه. ايه تفتكر ليه يعني؟ يقول لك لا دي حاجه، دي ده اصل ده محصول استراتيجي. بس هو سم في نفس الوقت. يعني ايه؟ يعني ايه سم واستراتيجي؟ يعني ايه سم ويعني ايه استراتيجي؟ انت عبيط ازاي؟ مش لايقه، يعني مش لايقه. والله حرامي، هو شكله حرامي، مشيت شكله مشيته مش شكله شكله حرامي، مشيته مشيت حرامي، كلامه كلام حرامي، اكيد حرامي. ما طبعا يا باشا انت اول ما تقول لهم سكر ده يقول لك هو انت طيبات؟ يخرب بيت ابوك، فاهم؟ مليته البلد، الله يخرب بيت مليته البلد، فاهم كده؟ طول ما هو قاعد يقول لك كده، فاهم؟ الكانديدا زي ما احنا عارفين ان الكانديدا بتاكل سكر، يا احنا عارفين ان السكر طعام السرطان. يا باشا امال ام كبدي بينتجوا ليه؟ يعني ما يغذيش الكانديدا برضو ده يرضاك؟ بس بس انا اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، واتمنى اكون عرفت النهارده اوصل يعني ايه تجويف البطن والضغط جوه تجويف البطن. ضغط دراع حضرتك لا ينم عن ترويه صوابع حضرتك اصلا، يعني ضغط الدم في دراعك لا ينم عن ترويه جسمك اصلا، ولا عن ترويه كبدك، ولا عن ترويه كلاويك، ولا انديكيشن لحاجه. يا باشا ضغط الدم في دراعك اليمين غير الشمال، تخيل. يعني انت لو جيت قست ضغط يمين غير الضغط شمال هتلاقي يمين وفرق كبير. طب ادي الضغط على انهي قرايه يا دكتور؟ ها انت دكتور شاطر، انا هظبطه على 120 80 زي ما انت قلت لي مع الكاوتش. انا هعمل مع جسمي الكاوتش 36 عشان الجلط 17، انا هعمله هنا 120 80. بس افرض ظبطته على اليمين 120 80 لقيت الشمال بقى 160، يقول لك مش مهم. طب وافرض بقى في دماغي 10، بالسلامه بقى انت، انت بالسلامه، ما انت مش هتبقى موجود عشان تشتكي، انت مت بقى. انت بالليل خدت دواء الضغط، وطيت الضغط، ودخلت نمت، ونمت نوم هادئ بعد طبق القلقاس، عظيم عظيم. فانت نمت على جنبك كده بطنك فدست على الحجاب الحاجز، قطعت على نفسك ودست على بطنك، قللت الدم اللي راجع وضغطك وطي عشان هرمونات الاسترس راحت. فانت نايم بقى كده، فانت كنت ضغطك قبل ما تخش تنام 110 80، بعد ما اتخمت بقى 90 50، اتجلطت موت او اتخرست او اتشليت. يقول لك دخل نام يا اخويا، الله يرحمك يا مرزوق، دخل نام وصحي مشلول، صحي ما بيتكلمش، صحي مش عارف ما صحيش. بس قبل ما ينام البت المخفيه اللي هناك دي هي اللي دخلت وقالت له انا عايزه فلوس للجمعيه. طب حضرتك ما اكلش حاجه قبل النوم؟ انا جالي دكتور اطفال ببنته، ركزوا معايا عشان انا بتعصب ويرجعوا يقولوا الدكتور ده بلطجي. لا والله، والله لا والله ما بلطجه، بس هو فيض بالكيل، يعني انا كيلي فاض دكتور اطفال جاب بنته من اسبوع، خدي يا بنتي عندها امتحانات يا دكتور فاحنا مش عايزين حاضر لو سمحتي تمشي واحد اتنين تلاتة وما تخرجيش بره السطور دي لحد ما تمتحني وتجيلي. سهل الكلام سهل. تلات ايام يا باشا لقيت ابوها عندي بره. خير يا بيه؟ اصل البت جالها غيبوبه يوم الاربع، وخلي بالك انا ما بتاثرش كلمه غيبوبه دخلت العنايه، ما تخش العنايه، هي دخلت التراب اسمها العنايه. يا ريت انا اخش العنايه حد يعتني بيا. ومش اي عنايه، دي مركزه. يعني هنعتني بيك، هنعتني بيك باللي خلفوك، انا اعتني بيك قوي. المهم دخلت في غيبوبه وبعدين قال لي زي ما حضرتك شايف دول، ما هي قاعده قدامي اهي. عايز ايه يعني؟ قال لي اصل انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. قلت له يا باشا انت يوم ما دخلتي في غيبوبه يا بنتي كلت ايه؟ سبق عليا. حضرتك عارف الرز والبطاطس زي ما انت قلت. قلت له يا باشا بقول لحضرتك يوم الغيبوبه الصبح ساعه ما جت بتنهج، واقسم بالله لولا الضغط امرض الاقي لي كفته رز. قلت له يا باشا هو انا كاتبها كفته رز في الورقه؟ قال لي لا. قال لي مش هو لحمه على رز؟ وانت قال تاكل رز وبطاطس ولحمه؟ ما هي لحمه ورز. وهنا بقى كان قرار، عشان محدش يرجع يقول بقى الدكتور يعني بيتعصب، يعني محدش يرجع يقول الدكتور بيتعصب، وده دكتور زميل المفروض. قلت له بص يا دكتور، حضرتك انا هرجع لك فلوس الكشف اللي فات، ومش عايزك تبقى على العيان بتاعي اصلا. وخدها وارجع بيا يا باشا، خدها خدها. لا مش حالات السكر، ما بيموتوش السكر دول، ده حالات عبيطه دي، ده كده كده بيخف لوحده اصلا بتاع السكر ده. والله طب والله العظيم بتاع السكر ده لو انا شلت ايدي من عليه وبنعت الانسولين اللي هيخف في نفس اليوم بالليل. يعني ارميه كده بس كده، احطه على سرير، احطه على سرير بس وما علقلوش حاجه، يوم الصبح يبقى كويس. اه والله ايه يا شيخ؟ ارد عليه اقول له ايه ده بعد يا باشا؟ ايه ده بعد منهدة يا باشا؟ انت فاكر الكلام راح جه كده صد رد؟ لا ده منهدة، ده تتكلم مع واحد حخام يهودي، حخام قاعد معاك. ايه ده يا حبيبي؟ والله ما اكلت غير الرز والبطاطس ودقنه كده يا باشا، اقسم بالله ما كانت غير كده. قلت له طب اطلع استنى بره بقى لحد ما تفتكر انت اكلته ايه، طالما رز وبطاطس ما يعملوش الحاله دي، ما يعملوش الاعراض النهجان دي، اطلع بره بقى وافتكر بره يا عم شيخ. فطلع قال لي اصلها عندها. قلت له انا ماليش فيه، عندها امتحانات دول تعبانين. ودكتور والله والله دكتور اطفال. قلت له بقى حقيقة. قلت له يا باشا خد عليك بنتك انت، انا مش عايزك اصلا. الله، ما كفته مليانه خرا يا مدام، فيها كرات وفيها خضره وفيها بصل وزفت. الله، هو انتوا هتتخانوا بناكل انتوا كمان؟ ايه الهم ده؟ واللي ياكل يستحمل، يعني اللي عايز يدح ما يقولش اح وخلاص. انا مش عايز منك حاجه يالا اصلا. الله، ما تدفع واسكت وما تشتكيش وخد انسولين برضه وما تجيليش اصلا، مش عايزك. انا مش عايز دول، مش عايز دول والله. الله، هو انت فاكر لما تدفع فلوس كشفك انت اشتريتني؟ لا مش عايزك. ده ايه ده؟ ده ايه الكفار دول؟ ايه ده؟ ايه ايه اكلمه من انهي منطق؟ لا دين عارف اخش له ولا علم عارف اخش له، وهو بتاع اطفال انا بتاع كبار مش عارف اخش له برضه. الله، ايه ده؟ والله العظيم يا اخي انا لو كنت اديته بالبتاع ده على دماغه كنت ارتاح، بس انا طردته من العياده، قلت له الراجل ده ما يجيش تاني قدامه. بنت ودخلت العنايه، طب وعملت ايه؟ ربنا نصفها يعني الحمد لله، عبرت القناه في العنايه المركزه، خرجت بمجهودها بفضل الله. الحمد لله يا سيدي، كتر خيرك. الحمد لله، اشكركم اشكركم يا باشا انها دخلت العنايه وخرجت بمجهودها. جيت لي ليه بقى النهارده؟ عشان تكفر سيئات امي؟ مش فاضي والله العظيم، والله العظيم مها مصطفى بتقول، والله العظيم. والكلام ده امبارح تامر البزق الهولي عيان عند وراح بديكي ايه، وكان عنده رجليه سليمه، رجليه سودت جوه الرعايه، رجليه اسودت، جاله اكيوت اسكيميا جوه الرعايه المركزه، وما بنبقاش عارفين حصل ايه، والكلام ده حصل من كام يوم مش من زمان. خلاص روح حل بقى يا اخويا انت وهو يا ايها العلماء. اصل انا ضد العلم، انا راجل متاخر، انا راجل متاخر، انا بكلمك في التشريط، فن التشريط، فن التجزيع على الازاز، فاهم؟ انا بكلمك في الرسم بالوان الميه، ما بكلمش في طب يا عم. خلاص انتوا علماء، كلكم علماء بتاع عيال سليمان. انتوا والله العظيم، والله العظيم حاجة في منتهى الاستفزاز. ما يشتكي، وانا جبت اسمه ما يشتكي، ده حاجة جميلة قوي، ده ناس مستفزة. قلت له روح عالجها، انت عالجها، مش انت دكتور وانا مبسوط بيك انت دكتور، ما تروح تعالجها يا عم، انت جايبها عند واحد دجال ليه؟ بس ببساطة كده يعني، مش انت راجل هجاص؟ ماشي، مش انت راجل هجاص؟ خلاص يا عم روح انت عالجها، ارقيها بقى، اعمل عليها حجاب، اديها انسولين، اديها دايماكرون يا باشا، اي سكر بينزل باي دواء اصلا عادي يعني، يعني لو جبت عبد الله ابني وقعدته هيعرف ينزل السكر باي حد اصلا. انت متولي شعرك اسود؟ طب اذا كان انا شعري ما اسودش. لا غذائك مش دواءك، غذائك مرضك. غذائك دواءك دي تقولوها على قناه الشمس، غذائك مرضك. بس انا بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى اكون غطيت الموضوع بشكل جيد. احب اغطي قوي الموضوع بشكل جيد، ماشي؟ وان شاء الله، ان شاء الله اشوفكم على خير. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تصبحوا على خير. لا محدش يعرف ينسب الكلام ده لنفسه خالص، الكلام ده كلام كبير قوي على الموضوع ان هو حد يتنسب ليه يعني. تصبحوا على خير، ما تخافوش، ربنا خيره حافظ يا جماعه.